بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين، فهذا هو المجلس 19 من مجالس قراءة كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى على شيخنا فضيلة الشيخ علي بن أحمد الحدادي حفظه الله تعالى ورعاه. ويعقد هذا المجلس ليلة الخميس 20 من شهر رمضان المبارك لعام 43 و400 وألف، وقد وصل بنا المقام إلى تفسير سورة الرعد. تفضل شيخ علي. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد عليهم ربي أفضل الصلاة وتم التسليم. فنسأل الله للجميع العلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وأن يعلمنا وإياكم التأويل، وأن ينفعنا بما نقرأ وبما نسمع، وأن يرزقنا فيه العلم والعمل. وأذكر نفسي دائما وإياكم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم يتلون كتاب الله يتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. بادي ذي البدء أيها الأحبة، نحب أن نعرج على فائدة النفيسة التي ذكرها فضيلة شيخنا الشيخ عادل السمعان وفقه الله في موضوع أن تفسير السعدي لا يصلح للمبتدئين. وهذا الكلام إجمالي يحتاج إلى التفصيل، والتفصيل هو كالتالي: طبعا هناك قراءة لعامة المسلمين وعامة الطلبة في هذا الكتاب، فهذا الكتاب يصلح للجميع، عوام وعلماء وإلى آخره يصلح كما نفعل الآن. لكن من أراد التخصص في علم التفسير وأن يبني نفسه بناء علميا في علم التفسير عليه أن يسلك الطريق الذي أشار إليه الشيخ، وهو قضية المفردات. فيدرس أول بادئ بدء المفردات، يعني غريب القرآن، فيختار كتاب من الكتب المعاصرة أو القديمة التي تهتم بغريب القرآن، مثل الكتب المعاصرة كتاب السراج الذي ذكر بعض الكلمات في السور التي تعتبر فيها غرابة ويوضحها، فيبدأ بالألفاظ المفردة في الآيات، فيبدأ بالسورة ويقرأ الكلمات الغريبة فيها، يكون عنده تصور للمفردات، تصور للمفردات. ومنها الكتب القديمة مثل الكتب ابن قتيبة أو غيرها من الكتب المختلفة الأحجام وكذا، مثل المفردات للراغب الأصفهاني أو مختصرها الذي أرسلناه لكم في الـ في الـ في القناة، وهذا كتاب ممتاز جدا اللي أرسلناه لكم في المفردات، لكن ليس مرتبا على ترتيب السور، إنما هو مرتب على حروف المعجم، فأنت تقرأ إذا أشكرت عليك عبارة ارجع للحرف تجد هذا، أو العكس تأتي بالحروف اللي مثلا زي كتاب السراج، كتاب مفيد جدا ومرتب على السور، فتقرأ الكلمات التي في السورة ثم تنطلق. طبعا من الأمور اللي أيضا من أراد أن يستفيد فائدة علمية منهجية من كتاب تفسير السعدي علي أن يقرأ كتاب بعد ذلك إما التفسير الميسر أو المختصر، المختصر في تفسير القرآن. طيب، يكون عنده تصور أيضا إجمالي للآيات وللسور. ثم بعد ذلك يا أخواني يقرأ كتاب الذي نرغب إن شاء الله قراءته فيما يستقبل من أيام، وربما نكلفكم بتكليف فيه، وهو القواعد الحسان لتفسير القرآن للشيخ السعدي رحمه الله. وهذا كتاب هو مدخل للاستفادة من كتاب السعدي اللي هو تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكلام المنان. الذي يقرأ القواعد الحسان، وأنا نشرته أيضا في القناة في أول الدورة حتى يستفاد منه وأشرت للأخوة قراءته، هذا الكتاب عبارة عن قواعد في التفسير، ومن أراد التطبيق هذه القواعد سيجدها مبثوثة في كلام الشيخ رحمه الله من خلال التفسير نفسه. فمن قرأ القواعد واستوعبها استيعاب لو إجمالي ثم قرأ التفسير سيستفيد فائدة عظيمة جدا جدا. ولذلك الآن يا أخواني كوننا نكتفي بقراءة واحدة التي ما نسمعها الآن من خلال قراءة أخونا أخينا الشيخ محمد الجبيري وفقه الله فقط ونكتفي، هذا يعني قصور حقيقة، بل هذا بوابة للعناية بالتفسير والعناية بكتاب السعدي رحمه الله. فيكون لطالب العلم بعد هذا البرنامج عناية أيضا أخرى بهذا الكتاب من خلال قراءة قواعد الإحسان، وأيضا بعد ذلك قراءة يعني ما يعين إن شاء الله. فالمقصود هذا الكلام الذي ذكره الشيخ، هذا تفصيله الذي ذكرت لكم. ونسأل الله للجميع العلم النافع والعمل الصالح، وكون الإنسان يعني يشتغل في العلم ستفتح له أبواب، وإن يعني سار بطريق أصعب وأوعر يكون قريب من الطريق الأسهل ويعود يعني يسير بالطريقة المناسبة وهكذا. أما كل إنسان يقف ويسأل وينظر وينتظر أفضل المناهج وأفضل الطرق ويجمع وكذا ولا يبدأ، هذا لا يستفيد. بل الذي يخوض غمار التجارب والقراءات وحضور الدروس يستفيد مع الوقت إن شاء الله، إن صدق في نيته ولحل الله بالدعاء، والله سبحانه وتعالى يسر له الطريق بإذن الله عز وجل. فنسأل الله للجميع التوفيق والإعانة، واليوم بإذن الله عز وجل أو هذه الليلة المباركة سنبدأ بحول الله وقوته في تفسير سورة الرعد. وهذه السورة أيها الأحبة، سورة الرعد من السور يعني من السور المدنية، وأيضا سنشير إلى أنها ربما قيل غير ذلك، وسميت بهذا الاسم لورود لفظة الرعد فيها، لفظة الرعد فيها، وهي يعني ترتيبها في المصحف 13 وعدد آياتها 43 آية. ومقصد هذه السورة بيان مظاهر عظمة الله عز وجل وآياته، وآياته تهديدا لمنكر الوحي والنبوة والبعث. ومن أغراض هذه السورة، بينت هذه السورة أي سورة الرعد أنه لا ينبغي الانخداع بظواهر الأشياء، وحثت على النظر إلى بواطنها، وابتدأت بالحديث عن الإيمان بوجود الله عز وجل ووحدانيته. فمع سطوع الحق ووضوحه كذب المشركون بالقرآن وجحدوا وحدانية الرحمن، فجاءت الآيات تقرر كمال قدرة الله وعظيم خلقه، ثم تلتها آيات في إثبات البعث والجزاء بذكر الأدلة والبراهين القاطعة على انفراده جل وعلا بالخلق والإيجاد والإحياء والإماتة، ثم ضربت السورة مثلين للحق والباطل، وختمت بذكر أوصاف أهل السعادة وأهل الشقاوة، وضربت مثلا بشهادة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة وأنه من عند الله عز وجل. هذه السورة لها عدة مميزات، منها أنها السورة الوحيدة التي تنازع فيها العلماء في كونها مكية أو مدنية، ومن مميزاتها أنها آخر سورة افتتحت بأربع أحرف بحسب ترتيب المصحف، ومميزاتها أيضا أنها من أكثر السور التي اشتملت على ألفاظ متقابلة كالليل والنهار والشمس والقمر إلى آخره. العجيب أن هذه السورة بدأت بالحديث عن الكتاب وختمت به أيضا. نعم يا أبو حذيفة تفضل حفظك الله. أحسن الله عليكم شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى تفسير سورة الرعد وهي مدنية وقيل مكية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. قال رحمه الله تعالى يخبر تعالى أن هذا القرآن هو آيات الكتاب الدالة على كل ما يحتاج إليه العباد من أصول الدين وفروعه، وأن الذي أنزل إلى رسول من ربه هو الحق المبين، لأن أخباره صدق وأوامر ونواهي عدو مؤيدة بالأدلة والبراهين القاطعة، فمن أقبل عليه وعلى علمه كان من أهل العلم بالحق الذي يجب لهم علمهم العمل بما أحب الله ولكن أكثر الناس لا يؤمنون بهذا القرآن إما جهلا وإعراضا عنه وعدم اهتمام به وإما عنادا وظلما، فلذلك أكثر الناس غير منتفعين به لعدم سبب الموجب الانتفاع. قال الله تعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورة وجنات من عنب وزرع ونخل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعض على بعض في الأكل إن في ذلك الآيات لقوم يعقلون. قال رحمه الله تعالى يخبر تعالى عن انفراده بالخلق والتدبير والعظمة والسلطان الدال على أنه وحده المعبود الذي لا تنبغي العبادة إلا له. فقال الله الذي رفع السماوات قال على عظمية واتساعية بقدرة عظيمة بغير عمد ترونها أي ليس لا عمد من تحتها بينه لو كان لا عمد لرأيتمها. ثم بعدما خلق السماوات والأرض استوى على العرش العظيم الذي هو على المخلوق هذه سواء يقوم بجلاله ويناسب كماله وسخر الشمس والقمر لمصالح العباد ومصالح مواشيهم وثمارهم كل من الشمس والقمر يجري في تدبير العزيز العليم إلى أجل مسمى بشيء منتظم لا يفتران ولا ينيان حتى يأتي الأجل المسمى وهو طي الله هذا العالم ونقل له من الدار إلى الآخرة التي يدر القرار. فعند ذلك يطوي الله السماوات ويبدلها وغير الأرض ويبدلها فتكور الشمس والقمر ويجمع بينهما فيهم القيان بالنار ليرى من عبدهما أنهما غير أهل العبادة فيتحسر بذلك أشد الحسرة وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. من عجائب الأمور التي الله عز وجل يعني أظهرها للبشر هذه السماوات السماء هذه بغير عمد ليس لها أعمدة تسندها من السقوط ومع ذلك هي فوق سقف للأرض. فالإنسان لو أوتي ما أوتي من قدرات لا يستطيع أن يبني غرفة متر في متر ويضع لها سقف معلق بدون أي عمود. وهذه السماوات على اتساعها لا يوجد لها أي عمد أو عمود يسندها فسبحان الله أحسن الخالقين. نعم أحسن الله. قال رحمه الله تعالى وقوله يدبر الأمر يفصل الآيات هذا جمع بين الخلق والأمر قد استوى الله العظيم على سرير المال على سرير الملك يدبر الأمور في العالم العلوي السفلي فيخلق ويرزق ويغني ويفكر ويرفع أقواما ويطع آخرين ويعز ويذل ويخفض ويرفع ويقيل العثرات ويفرج الكربات وينفذ الأقدار في أوقاته التي سبق بها علمه وجرى بها قلمه ويرسل ملائكته الكرام لتدبير ما جعلهم على تدبيره وينزل الكتب الإلهية على رسله وينزل الكتب الإلهية على رسله ويبين ما يحتاج للعباد من الشرع والأوامر والنواهي ويفصل غاية التفصيل ببيانها وإيضاحها وتمييزها لعلكم بسبب ما أخرج لكم من الآيات الأفقية والآية القرآنية من لقاء ربكم توقنون. فإن كثرة الأدلة وبيانها وضوحها من أسباب حصول اليقين في جميع الأمور الآية خصوصا في العقائد الكبائر كالبعث والنشر والإخراج من القبور وأيضا فقد علم أن الله تعالى حكيم لا يخلق الخلق سدى ولا يترك عبثا كما أنه أرسل رسول الله وأنزل كتبه لأمر العباد ونهيهم فلا بد أن ينقلوا من الدار يحل فيهم جزاؤهم فيجازي المحسنين بأحسن الجزاء ويجازي المسيئين بإساءتهم. وهو الذي مد الأرض خلق للعباد ووسع وبرك فيها ومهد للعباد وأودع فيها من المصانع ما أودع وجعل فيها رواسي جبالا عظاما لئلا تمد من خلق فإنه لولا الجبال لمدت فيها لها لأنها على تيار ماء لا تفوت لها ولا تقرى الله إلا بالجبال الرواسي التي جعل الله تذلها وجعل فيها نارا تسقي الآدميين وبائما محرزا فأخرج بها من الأشجار والزروع والثمار خيرا كثيرا ولهذا قالوا من كل ثمرة جعل فيها زوجين اثنين صنفين مما يحتاج إليه العباد يغشي الليل النار فتظلم الآفاق فيسكن كل حيوان إلى مواه ويستريحون من التعب والنصب في النار ثم إذا قضوا ما لبهم من النوم غشي النار الليل فإذا هم مصبحون منتشرون في مصالحهم وعمل في النار ومن رحمته جعل لكم الليل ونهارا تسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون إن في ذلك لآيات على المطالب الإلهية لقوم يتفكرون فيها وينظرون فيها نظرة اعتبار دالة على أن الذي خلقها ودبرها وصرفها والله الذي لا إله إلا هو ولا معبود سواه وأنه عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم وأنه قادر على كل شيء حكيم وبكل شيء محمود على ما خلقه وأمر به تبارك وتعالى وهو من الآيات على كمال قدرته وبديع صنعته أن جعل في الأرض قطع متجاورة وجنات في أنواع الأشجار من العنب والنخل والزرع وغير ذلك والنخيل التي بعضها صنوان أي عدة أشجار في أصل واحد وغيره صنوان بأن كان كل شجرة على حدة والجميع يسقى بماء واحد وأرض واحدة ونفضل بعضها على بعض في نهوكني لو نطعما ونفعا ولذة فهذه أرض طيبة تنبت الكلى والعوش فالكثير والأشجار والزروع وهذه أظن تناصق ولا تنبت كلا ولا تمسك ماء وهذه تمسك الماء ولا تنبت كلا وهذه تنبت زرع ولا جان ولا تنبت كلا وهذه تمرة حلوة وهذه مرة وهذه بين ذلك وأثان في هذا التنوع بذاتها وطبيعتها أم ذلك تقدير العزيز العزيز الرحيم إن في ذلك لآية لقوم يعقلون أي قوم لم يقولوا تهدم لما ينفعون وتقدم إلى ما يرشدون ويعقلون عن الله وصايا وأوامر ونواهي ومال الإعراض وأهل البلد فهم في ظلمات يعمهون وفي غيم يترددون لا يهتدون إلى ربهم سبيلا ولا يعون لهم قيلا قال الله تعالى وإن تعجب فعجبهم قولهم إذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم أولئك الأغلال في أعناقهم أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون قال يحتمل أن معنى قولي وإن تعجب من عظمة الله تعالى وكثرة أدلة التوحيد فإن العجب مع هذا إنكار المكذبين فإن العجب مع هذا إنكار المكذبين وتكذبهم بالبعث وقالوا ما إذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد أي هذا بعيد بغاية الامتناع بزعمهم أنهم بعدما كانوا ترابا أن الله يعيدهم فإنهم من جانب قاسوا فإنهم من جانب قاسوا قدرة الخالق بقدرة المخلوق فلما رأوا هذا ممتنعا في قدرة المخلوق ظنوا أنه ممتنع على قدرة الخالق ونسوا أن الله عز وجل خلقهم أول مرة ولم يكنوا شيئا ويحتمل أن معنى وإن تعجب من قول ما تكذب بالبعث فإن ذلك من العجائب فإن الذي توضح من أولئك ويرى منها الذي لا تقاطع على البعث ما لا يقول شك وريبة ما ينكر ذلك فإن قوله من العجائب ولكن ذلك لا يستغرب على الذين كفروا بربهم وجحدوا وحدانية ويظهر الأشياء وجهة وأولئك الأغلال المانعة لهم من الهدى في أعناقهم حيث دعوا إلى الإيمان فلم يؤمنوا وعرض عليهم الهدى فلم يهتدوا فقلبت قلوبهم وافدة عقوبة على أنهم لم يؤمنوا بها ولا مرة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لا يخرجون منها أبدا قالوا ويستعجلونك من سيئة قابل الحسنة وقد خلت من قابلهم مثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب يقول تعالى عن جانب المكذبين إلى رسوله المشرك نبي الذين وعظوا فلم يتعظوا وقيمت عليهم الأدلة فلم ينقادوا لها بل جهروا بالإمكان واستدلوا بحلم الله الواحد القارع عنهم أن عدم معجلة بذنوب من على حق وجعلوا يستعجلون الرسول بالعذاب ويقول قائلهم اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجرة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم والحال أنه قد خلت من قبلهم المثلات وهي وقائع الله وأيامه في الأمم المكذبين فلا يتفكرون في حالهم ويتركون جعلهم أن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم لا يزال خير إليهم وإحسان وبر وعفو نازلا للعباد وهم لا يزالوا شركوا معصيين وعصيانهم إليه صعيدا يعصونهم فيدعوهم إلى بابه ويجرمون فلا يحرمهم خيرا وإحسانهم فإن تابوا إليه فهو حبيبهم لأنه يحب التوابين ويحب المتطهرين وإن لم يتوبوا فهو طبيبهم يبتليهم بالمصائب ليطهرهم من المعايب قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم قال هنا في نسخة شرهم ليس شركم كلاهما قال وقال الله تعالى وإن ربك لشديد العقاب على من لم يزل مصرا على الذنوب قدم التوبة والاستغفار والالتجاء إلى العزيز الغفار فليحذر العباد عقوبات بأهل الجرائم فإن أخذ وليم شديد قال الله تعالى ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد أي ويقتنع الكفار عليك من الآيات التي يعينون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه ويجعلون هذا القول منهم عذرا لهم في عدم الإجابة إلى الرسول والحال وأنه منذر وليس لهم من الأمر شيء والله هو الذي ينزل الآيات وقد أيده بالأدلة البينات التي لا تخفى على أولي الألباب وبها يهتدي من قصده حق وما الكافر الذي من ظلمه وجهله يقتنع على الله الآيات فهذا اقتراح منه باطل وكذب وافتراء فإنه لو جاءت أي آية كانت لم يؤمن ولم ينقد لأنه لم يمتنع من الإيمان لعدم ما يدل على صحته وإنما ذلك نوانا سوى اتباع جواته ولكل قوم هاد أي داعين يدعو من الهدى من الرسل وأتباعهم معه من الأدلة والبراهين ما يدل على صحة ما معه من الهدى قال الله تعالى الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزاد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير تعالى سواء منكم من أسر القول ومن جاهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن قلبه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال قال رحمه الله تعالى يخبر تعالى بعموم علمه وسعه اطلاعه واحاط به كل شيء. فقال الله يعلم ما تعمل كل انثى من بني ادم وغيرهم وما تغيضون الارحام وان تنقص مما فيها اما ان يهلك الحمل ويتضالى ويضمحل وما تزداد الارحام وتكبر الاجنه التي فيها وكل شيء عنده بمقدار لا يتقدم. قال لا يتقدم رحمة دقيقة. قال وما تزداد الأرحام وتكبر الأجنة التي فيها وكل شيء عنده بمقدار لا يتقدم عليه ولا يتأخر ولا يزيد ولا ينقص إلا بما تقتضي حكمته وعلمه فإنه عالم الغيب والشهادة الكبير بذاته وأسمائه وصفاته المتعالي على جميع خلقه بذاته وقدرته وقهره سواء منكم في علمه وسمعه وبصره من أسر القول ومن أنجار به ومن هو مستخفي بالليل أي مستخفي بمكان خفي فيه وسالبه بالنار أي داخل سربه في النار داخل سربه في النار وسربه هو ما يستخفي به الإنسان مما دوب بيته أو غار أو غار أو مغارة ونحو ذلك له أي للإنسان معقبات من الملائكة يتعاقبون في الليل والنار من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله أي يحفظون بدنه وروحه من كل من يريد بسوء ويحفظون عليه أعماله وهم منازمون له دائما فكما أن علم الله محيط به فالله قد أرسله لا ينحفظ على العباد يحيد لا تخفى أحوالهم ولا أعمالهم ولا ينسى منه شيء منها شيء إن الله لا يغير ما بقوم من النعمة والإحسان ورغد العيس حتى يغير ما بأنفسهم بأن ينتقلوا من الإيمان إلى الكفر ومن الطاعة إلى المعصية أو من شكر نعم الله إلى البطل بها فيسلبهم الله عند ذلك إياه وكذلك إذا غير العباد ما بأنفسهم من المعصية فانتقلوا إلى طاعة الله عز وجل غير الله عليه ما كانوا به من الشقاء إلى الخير والسرور والغبطة والرحمة وإذا أراد الله بقوم سوء أن يعذبا وشدة وأمرا يكرهونه فإن إرادته فإن إرادته لا بد أن تنفذ بهم فإنه لا مرد له ولا أحد يمنعه منهم وما لهم من دونه من وال يتولوا أمورهم فيجب لهم المحبوب ويدفعوا عنهم المكروه فليحذروا من الإقامة على ما يكره الله عز وجل خشية أن يحل به من العقاب ما لا يرد عن القوم المجرمين. قال الله تعالى هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب ثقالا ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. قال رحمه الله تعالى يقول تعالى وهو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا أي يقاب منه الصواعق والأدوان والضرر على بعض ثماره ونحيه ويطمع في غيره ونفعه وينشئ السحاب ثقالا بالمطر الغزير الذي به نفع العباد والبلاد ويسبح الرعد بعمده ووسطه الذي يسمع من أصحاب المزعج للعباد وهو خاطع لربه مسبح بعمده وتسبح الملائكة من غفلته أي خش عن ربهم قائفين من سطوته ويرسل الصواعق وهي هذه النار التي تخرج من أصحاب ما يصيب بها من يشاء من عباده بحسب ما شاء هو أراده وهو شديد المحال أي شديد الحول والقوة فلا يريد شيئا إلا فعله ولا يتعاصى عنه شيء ولا يفوته ولا يتعاصى دقيقا قال ولا يتعاصى عليه شيء ولا يفوت هارب وإذا كان هو وحده الذي يسوق للعباد الأمطار والسحب التي فيها مادة وارزاقهم والذي يدبر الأمر وتخضع له المخلوقات العظام التي يخاف منها وتزعج العباد وهو شديد القوة فهو الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له ولهذا قال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء لك بسط كفيه إلى الماء ليبلغ فهو ما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال أي لله وحده دعوة الحق وهي عبادة وحده لا شريك له وإخلاص دعاء العبادة ودعاء المسألة له تعالى هو الذي ينبغي أن يصرف له الدعاء والخوف والرجاء والحب والرغبة والرهبة والإنابة لأن ألوهيته هي الحق وألوهية غير باطلة فالذين يدعون من دونه من الأوثان والأنداد التي جعلوا شركاء لله لا يستجيبون لهم أي لمن يدعوها ويعبدها بالشيء قليل ولا كثير. قال فالذين يدعون من دونه من الأوثان والأنداد التي جعلوا شركاء لله لا يستجيبون لهم أي لمن يدعوها ويعبدها بشيء قليل ولا كثير لا من أمور الدنيا ولا من أمور الآخرة إلا كما استقى إلى الماء الذي لا تنال كفاه لبعده ليبلغ ببسط كفاه إلى الماء إلى الماء فهو بين عطشان ومن شدة عطشه يتناول بيده ويبسطها إلى الماء الممتنع وصلها إليه فلا يصل إليه كذلك الكفار الذين يدعون مع آلهة لا يستجيبون لهم بشيء ولا ينفعونهم في أشد الأوقات ولا ينفعهم في أشد الأوقات إليهم حاجة لأنهم فقراء كما أن من دعهم فقراء لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيما من شرك وما لهم من ضير قال وما دعاء الكافرين إلا في ضلال البطلان ما يدعون من دون الله فبطلت عبادتهم ودعاهم لأن الوسيلة تنقل بطلان غايتها ولما كان الله تعالى هو الملك الحق المبين كانت عبادته حقا متصلة النفع بصاحبها في الدنيا والآخرة وتشبيه دعاء الكافرين الغير الله بالذي يبسط كفه إلى الماء إن يبلغ فهو من أحسن الأمثلة فإن ذلك تشبيه بأمر محال وكما أن هذا محال فالمشبه بمحال والتعليق على المحال من أبلغ ما يكون والتعليق على المحال من أبلغ ما يكون بنا في شيء كما قال تعالى إن الذين كفروا وكذبوا بآياتنا لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط قال الله تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال أنا سأسجد قال رحمه الله تعالى أي جميع ما احتمت عليه السماوات والأرض كلها قطعة لربها تسجد له طوعا وكرها فالطوع لمن يأتي بالسجود والخضوع اختيارا كالمؤمنين والكره لمن يستكبر عن عبادة ربه وحالها فطرة تكذب بذلك وظلالهم بغدو والأصل أي ويسجد له ظلال المخلوقات أول النار وآخرة وسجود كل شيء بحسب حاله كما قال تعالى وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم فإذا كانت المخلوقات كلها تسجد لربها طوعا وكرها كان هو الإله حقا المعبود المحمود حقا وإلهية غير باطلة ولهذا ذكر بطلانا وبرهان عليه بقوله قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دوني أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير وما هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أي قل يا أولي المشركين بها أوتانا وأندادا يحبون كما يحبون الله عز وجل ويبذلون الآن وعن تقربات والعبادات أفتحت عقولكم حتى اتخذتم من دون أولياء يتولوا لهم بالعبادة وليسوا بأهل لذلك فإنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا وتتركون ولا يتمنوا وكاملوا الأسماء والصفات المالك كل الأحياء والأموات الذي بيده الخلق والتدبير والنفع والضر فما تستوي عبادة الله وحده وعبادة المشركين به كما لا يستوي العمل والبصير وكما لا تستوي الظلمات والنور فإن كان عندهم شرك واشتباه جعوا وجعلوا له شركاء زعموا أنهم خلقوا وفعلوك في عليك فانز عن ما ذري الشباه ولست بالبرهان الدال على توحد الإله بالوحدانية فقل لهم الله خالق فقل لهم الله خالق كل شيء فإنه من المحال أن يخلق شيء من الأشياء نفسها ومن المحال أيضا أن يوجد من دون خالق متعين أن لا إله خلق لا شريك له في خلقه لأنه الواحد القهار بينه لا توجد الوحدة والقهار إلا لله وحده فالمخلوقات كل مخلوق فهو قاهر مخلوق يقهر ثم فوق ذلك القاهر قاهر على منه حتى ينتهي القهر للواحد القهار فالقهر والتوحيد متلازمان متعينان لله وحده وتبين بالدليل العقلي القاهر فتبين بالدليل العقلي القاهر وأن ما يدعى من دون الله بالدليل العقلي القاهر أن ما يدعى من دون الله ليس له شيء من خلق المخلوقات وبذلك كانت عبادته باطلة قال تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا راضيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال قال رحمه الله تعالى شبهت على الهدى الذي أنزل على رسوله لحياة القلوب والأرواح بالماء الذي أنزله لحياة الأشباح وشبه ما في الهدى من النفع العام الكثير من النفع العام الكثير الذي يضطر إليه العباد بما في المطر من النفع العام الضروري وشبه القلوب الحاملة للهدى وتفاوتها وشبه القلوب الحاملة للهدى وتفاوتها بلا هدية التي تسيل بها سيل فواد كبير يسع ماء كثيرا كقلب كبير يسع علما كثيرا وواد صغير يأخذ مالا قليلا كقلب صغير يسع علما قليلا وهكذا وشبه ما يكون بالقلوب من الشهوة والشواب والشموات عند وصول حقيقة بالزبد بالزبد الذي يعلو الماء ويعلو ما يقاد عليه بالنار من الحلية التي يراد تخليصها سفها وأنها لا تزال فوق الماء طافية مكدرة وحتى تذهب وتضمحل ويبقى ما ينفع الناس من الماء الصافي والحلية الخالصة كذلك الشموات والشهوات لا يزال القلب يكره ويجاهدها بالبراهين الصادقة والإرادات الجازمة حتى تذهب وتضمحل ويبقى القلب خالصا صافيا ليس فيه إلا ما ينفع الناس من العلم بالحق وإيثاره ورغبته فيه فالباطل يذهب ويمحقه الحق أي يقول في النسخة الأخرى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح. هذا هو الصواب، هذا هو الصواب، الصواب الذي في نسختكم. يعني هنا ما انتبهنا سبحان الله، في نسختنا قرأنا إن الذين كذبوا بآياتنا وكفروا، لا هي الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: قال وشبا ما يكون في القلوب من الشهوات والشهوات عند وصول الحق إليها بالزبد الذي يعلو الماء ويعلو ما يقد عليه من عليه النار من الحلية، ما يقد عليه النار من الحلية التي يراد تخلصها سبقها، وأنها لا تزال فوق الماء طافية مكدرة له حتى تذهب وتضمحل، ويبقى ما ينفع الناس من الماء الصافي والحلية الخالصة. كذلك شهوات وشهوات لا يزال القلب يكره ويجاهدها بالبراهين الصادقة والإرادات الجازمة حتى تذهب وتطمئن، ويبقى القلب خالصا صافيا ليس فيه إلا ما ينفع الناس من العلم بالحق به وإيثاره والرغبة فيه، فالباطل يذهب ويمحقه الحق إن الباطل كان زوقا. وقال هنا: كذلك يضرب الله الأمثال ليتضح الحق من الباطل والهدى من الضلال. قال الله تعالى: للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. قال رحمه الله تعالى: لما بين تعالى الحق من الباطل ذكر أن الناس على قسمين مستجيب لربه فذكر ثوابه وغير مستجيب وغير مستجيب، وذكر عقابه فقال: الذين استجابوا لربهم إن قالت قلوبهم للعلم والإيمان وجوارحهم للأمر والنهي وصاروا موافقين لربهم فيما يريدوا منهم فلهم الحسنى، الحالة الحسنة والثواب الحسن، فلهم من الصفات أجلها ومن المناقب أفضل ومن الثواب العاجل ولا أجل ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والذين لم يستجيبوا له بعدما ضرب لهم الأمثال وبين لهم الحق لهم الحالة غير الحسنة، فلو أن لهم ما في الأرض جميع من ذهب وفضة وغير ما ومثله معه لافتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم أن لهم ذلك أولئك لهم سوء الحساب وهو الحساب الذي يأتي على كل ما أسرفوا من عمل سيء وما ضيعوا من حقوق الله وحقوق عباده. قال إن كتب ذلك وسطر عليهم وقالوا: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قال: وبعد هذا الحساب السيء ما هو جهنم جامعة لكل عذاب من الجوع الشديد والعطش الوديع والنار الحامية والزقوم والزمارين والضريع وجميع ما ذكره الله من أصحاب العذاب وبئس المهاد أي المقر والمسكن مسكنهم. قال الله تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صدرتم فنعم عقب الدار. قال رحمه الله تعالى: يقول تعالى مفرقا بين أهل العلم والعمل وبين ضدهما: فمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق فأفهم ذلك وعمل به كمن هو أعمى لا يعلم الحق ولا يعمل به فبينهما من الفرق كما بين السماء والأرض فحقق بالعبد أن يتذكر ويتفكر أي الفريقين أحسن حالا وخير مالا فيؤثر طريقا ويسلك خلف فريقه ولكن ما كل واحد يتذكر ما ينفع ويضره إنما يتذكر أولو الألباب أي أولو العقول للرزينة والآراء الكاملة الذين هم لب العالم وصفت بني آدم فإن سألت عن وصفهم فلا تجد أحسن من وصف لا إله إلا بقوله الذين يوفون بعهد الله الذي عهدوا إليهم والذي عاهدهم عليه من القيام بحقوقه كاملة موفرة فالوفاء بها توفية وحقها من التتميم لها والنصف بها ومن تمام الوفاء بها أنهم لا ينقضون الميثاق وأي العهد الذي عاهد الله عليه فدخل بذلك جميع المواثيق والعهود والأيمان والنذور التي يعقدها العبد فلا يكون العبد من أولي الألباب الذين لهم الثواب العظيم إلا بأدائها كاملة وعد من قاضيها وبقشها والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل وهذا عام بكل ما أمر الله بوصله من الإيمان به وبرسوله ومحبته ومحبة رسوله والانقياد لعبادته وحده لا شريك له ولطاعة رسوله ويصلون أباهم وأمهاتهم وأمهاتهم ببرهم بالقول والفعل وعدم عقوقهم ويصلون الأقارب والأرحام بالإحسان إليهم قولا وفعلا ويصلون ما بينهم وبين الأزواج والأصحاب والممالك بأداء حقهم كاملا موفرا من الحقوق الدينية والدنيوية والسبب الذي يجعل العبد واصلا ما أمر الله به أن يوصل خشية الله وخوف يوم الحساب ولهذا قالوا يخشون ربهم من يخافون ويمنعهم خوفهم منه ومن القدوم عليه يوم الحساب أن يتجرأوا على معصي الله عز وجل ويقصروا بجميع ما أمر الله به خوفا من عقابه ورجاء لثوابه، والذين صبروا عن المامورات بالامتثال وعن المنهيات بالانكفاف عنها والبعد عنها وعلى أقدار الله المؤلمة بعد من تسخطين، ولكن بشرط أن يكون ذلك صبر ابتغاء وجه ربهم لا لغير ذلك من المقاصد والأغراض الفاسدة. فإن هذا الصبر النافع الذي يحبس به العبد نفسه طلبا لمرضاة ربه ورجاء للقرب منه والحظوة بثوابه، وهو الصبر الذي من خصائص أهل الإيمان. وأما الصبر المشترك الذي غاية التجلد وامتاه الفخر، فهذا يصل من البر والفجر والمؤمن والكافر، وليس هو الممدوح على الحقيقة. قوله: وأقاموا الصلاة بأركانها وشروطها ومكملاتها ظاهرا وباطنا، وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، دخل في ذلك النفقة الواجبة كالزكوات والكفارات والنفقات المستحبة، وأنهم ينفقون حيث دعت الحاجة إلى النفقة سرا وعلانية، ويدرون بالحسنة السيئات من أساء إليهم بقول أو فعل لم يقابلوا بفعل بل قابلوا بالإحسان إليه، فيعطون من حرمهم ويعفون عن من ظلمهم ويصلون من قطعهم ويحسنون إلى من أساء إليهم، إذا كانوا يقابلون المسيئة بالإحسان. فما ظنك بغير المسيئين أولئك الذين وصفت صفاتهم الجليلة ومناقبهم الجميلة لهم عقاب الدار. قال: فسراق بقوله: جنات عدن إقامة، أي جنات عدن إقامة لا يزولن عنها ولا يغنى عنها حولا، لأنهم لا يرون فوقها غاية لما اشتملت عليه من النعيم والسرور الذي تنتهي إليه المطالب، والغاية من تمام نعيم وقرة أعينهم أنهم يدخلون منصرا من أبائهم وأزواجهم وذريتهم من الذكور والإناث وأزواجهم، أي الزوج أي الزوج أو الزوجة، وكذلك النظراء والأشفاء والأصحاب والأعباب، فإنهم من أزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب يهنونهم بالسلامة وكرامة الله لهم، ويقولون: سلام عليكم، أي حلت عليكم السلامة والتحية من الله عز وجل، وأحصلت لكم ذلك متضمن لزوال كل مكروه ومسلم لحصون كل محبوب، بما صبرتم من صبركم والذي أوصلكم من هذه المنازل العالية والجنان الغالية، فنعم عقب الدار. فحققوا ممن نصع نفسه وكان لها عنده قيمة أن يجاهد على أن تأخذوا من أوصافه أولي الألباب بنصب والعلاء من هذه الدار التي هي منية النفوس وسرور الأرواح الجامعة لجميع اللذات والأفراح، فلمثلها فليعمل العاملون فيها فليتنافس المتنافسون. قال الله عز وجل: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. قال رحمه الله تعالى: لما ذكر على الجنة ذكر أن على النار بعكس ما وصفهم به، فقال عنهم: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه من بعد ما أكدوا عليهم على أيدي رسله وغلظ عليهم فلم يقابلوا بالانقياد والتسليم بل قابلوا بالإعراض والنقض، ويقاطعون ما أمر الله به أن يوصل فلم يصلوا ما بينهم وبين ربهم بالإيمان والعمل الصالح، ولا وصلوا الرحمة ولا أدوا الحقوق بل أفسدوا في الأرض بالكفر والمعاصي والصد عن سبيل الله وابتغاء عوجا أولئك لهم اللعنة وهي البعد والدم من الله وملائكته وعباده المؤمنين ولهم سوء الدار ويلجحم بما فيها من العذاب الأليم. قال الله تعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرح بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، أي هو وحده ويوسع الرزق ويبسط على من يشاء ويقدر ويقدر ويضيق على من يشاء وفرح، ويكفر بالحياة الدنيا فرحا وجبلا من يطمئن بها ويغفل عن الآخرة، وذلك لنقصان عقولهم، وما الحياة الدنيا بالآخرة إلا متاع، أي شيء حقير يتمتع به قليلا ويفارق أهله، أي شيء حقير يتمتع به قليلا ويفارق أهله وأصحابه ويعقبهم ويلا طويلا. قال الله تعالى: ويقول الذين كفروا لولا أنزل علي آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أنا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. قال رحمه الله: يخبر تعالى أن الذين كفروا بآيات الله يتعنتون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقترحون ويقولون: لولا أنزل علي آية من ربي، وبزعمهم أنها لو جاءت آمنوا. فأجابهم الله عز وجل بقوله: قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، أي طلب رضوانه فليست الهداية، وضللوا بأيديهم حتى يجعلوا ذلك متوقفا على الآيات، ومع ذلك فهم كاذبون. فلو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا يؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. ولا يلزم أن يأتي الرسول بالآيات التي يعينونها ويقترحونها، بل إذا جاءهم بآية تبين ما جاء به من الحق كما ذلك كفى ذلك وحصل المقصود، وكان أنفع لهم من طلبهم الآيات التي يعينونها، فإنها لو جاءتهم طيبة قام اقترحوا فلم يؤمنوا بها لعجلهم العذاب. ثم ذكر تعالى علامة المؤمنين فقال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، أي يزن الكفرة، هؤلاء الكفرة الذين يعني يطلبون المعجزات والآيات لأجل أنهم يقولون إذا أتتنا هذه آمنا، والحقيقة أن هؤلاء لا يؤمنون ولو رأوا كل آية. ولذلك يستفيد المؤمن والمسلم إذا قرأ مثل هذه الآيات أن يستشعر نعمة الله عليه أن هداه للإيمان، أن هداه للإسلام، وانقاد لطاعة الله وصار خلف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فهو والله من أجل النعم. ويوجد من الكفرة من أصحاب العقول والفكر وأصحاب الاختراعات والابتكارات ما يعني يذهل العقول من كمال عقلهم ووفور ذكائهم، ومع ذلك لم يهتدوا للإسلام ولا للإيمان مع وضوح الأدلة والبراهين عليه. وفي المقابل أن يهدين الله أنا وأنت وكثير من المسلمين على قلة ما عندنا من مخترعات ومبتكرات وذكاء إلى آخره، هذه محض فضل الله ونعمته التي تستوجب الشكر تلو الشكر. نعم شكرا. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم ذكرت على علامة المؤمنين فقال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، أي يزول قلقها واضطرابها وتحضر أفرعها ولذاتها لا بذكر الله تطمئن القلوب، أي حقق بها وحري لا تطمئن لشيء سوى ذكره، فإنه لا شيء لدن القلوب ولا شيء ولا أحلى من محبة خالقها والأنس به ومعرفته وعلى قد معرفتها بالله عز وجل ومحبتها لو يكون ذكرها له. هذا عن القول بأن ذكر الله ذكر العبد لربه من تسبيح وتهليل وتكبير وغير ذلك. وقيل إن المراد بذكر الله الكتاب الذي أنزله ذكرا للمؤمنين، فعلى هذا معنى طمأنينة القلب بذكر الله أنها حين تعرف معاني القرآن وأحكامه وتطمئن لها، فإنها تدل على الحق المبين المؤيد بالأدلة والبراهين، وبذلك تطمئن القلوب وكمالها، ولبذلك تطمئن القلوب فإنها لا تطمئن إلا باليقين والعلم، وذلك في كتاب الله مضمون على أتم وجوهه وأكملها. وأما ما سواه من الكتب التي لا ترجع إليه فلا تطمئن بها، بل لا تزال قلقة من تعرض الأدلة وتضاد الأحكام ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا إنما يعرف من خبر كتاب الله وتدبره غيره من أنواع العلوم، فإنه يجد بينها وبينه فرقا عظيما. ثم قالت على الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي آمنوا بقلوبهم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وصدقوا هذه هذا الإيمان بالأعمال الصالحة أعمال القلوب كمحبة الله وخشيته ورجائه وأعمال الجوارح كالصلاة ونحوها قبلا وحسن مآب، أي لهم حال طيبة ومرجع حسن، وذلك بما ينالون من رضوان الله وكرامته في الدنيا والآخرة. وإن لهم كمال الراحة وتمام الطمأنينة، ومن جملة ذلك شجرة الطوبى التي في الجنة التي يسير راكب في ظلها 100 عام ما يقطع، كما وردت فيها الأحاديث الصحيحة. قال الله تعالى: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. قال رحمه الله تعالى: يقول تعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: كذلك أرسلناك إلى قومك تدعو من الهدى قد خلت من قبلها أمم أرسلنا فيهم رسولنا، فلست ببدع من الرسل حتى يستنكروا رسالتك ولست تقول من تلقاء نفسك، بل تتلو عليهم آيات الله التي أوحى الله إليك. قد خلت ما بعدها صار عندنا انقطاع. يقول تعالى نبي محمد صلى الله عليه وسلم: كذلك أرسلناك إلى قومك تدعو من الهدى قد خلت من قبلها أمم أرسلنا فيهم رسولنا، فلست ببدع من الرسل حتى يستنكروا رسالتك ولست تقول من تلقاء نفسك، بل تتلو عليهم آيات الله التي أوحى الله إليك والتي تطهر القلوب وتزكي النفوس، والحال أن قومك يكفرون بالرحمن فلم يقبلوا رحمته وإحسانه التي أعظمها أن أرسلناك إليهم رسولا وأنزلنا عليك كتابا من قبل وشكل من قبل وبالإنكار والرد، أفلا يعتبرون بمن خلى من قبل من القرون المكذبات كيف أخذهم الله بذنوبهم، قل هو ربي لا إله إلا هو، وهذا متضمن للتوحيدين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، فهو ربي الذي رباني بنعمه منذ أوجدني وهو إلهي الذي عليه توكلت في جميع أموري وإليه أنيب، أي أرجع في جميع عباداتي وفي حاجاتي. قال الله عز وجل: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال وقطعت به الأرض وكلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا، أفلم يأت الذين آمنوا ولو يشاء الله لهدى الناس جميعا، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد. قال: يقول تعالى مبينا فضل القرآن الكريم على سائر الكتب المنزلة: ولو أن قرآنا من الكتب الإلهية سويرت به الجبال وعن أماكنها وقطعت به الأرض دينانا ونارا وكل نبي موتنا كان هذا القرآن، بل لله الأمر جميعا فأتي من الآيات التي تقتضي حكمتهم، فما بال المكذبين يقترحون من الآيات ما يقترحون، فلهم فعلهم ولغير من الأمر شيء، أفلم ييأسَ الذين آمنوا ولو يشاء الله لهدى الناس جميعا، فليعلموا أنه قادر على هدايتهم جميعا ولكنه لا يشاء ذلك، بل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، بل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولا يزال الذين كفروا على كفرهم لا يعتبرون ولا يستعيضون، والله تعالى يوالي عليهم القواعد التي تصيبهم في ديارهم وتحل قريبا منا، وهم مصرون على كفرهم حتى يأتيهم وعد الله الذي وعدهم به لنزول العذاب المتصل الذي لا يمكن رفعه، إن الله لا يخلف الميعاد، وهذا تهديد لهم وتخويف من نزول ما وعدهم الله به على كفرهم وعناد وظلمهم. قال الله تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. يقول تعالى لرسوله متنبذا له مسليا: ولقد استهزئ برسل من قبلك فلست أول رسول كذب وأوذي فأمليت للذين كفروا برسل ما يمهلتهم مدة حتى ظنوا أنهم غير معذبين ثم أخذتهم بأنواع العذاب فكيف كان عقابه. كان عقابا شديدا وعذابا أليما، فلا يغتظ هؤلاء الذين كذبوك واستهزأوا بك وبإيمانهم بربنا موسى فيمن قبلهم من الأمم، فليحذروا أن يفعل بهم كما فعل بأولئك. قال الله: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. قال رحمه الله تعالى: يقول تعالى: فمن وقائم على كل نفس بما كسبت بالجزاء العاجل والآجل بالعاجل والقسط، والله تبارك وتعالى كمن ليس لهم كمن ليس كذلك. ولهذا قال: وجعلوا لله شركاء وهو الله الأحد البر الصمد الذي لا شريك له ولا ند ولا نظير قل لو من كانوا صادقين سموهم لتعلم حالهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض فإنه إذا كان عالم الغيب والشهادة وهو لا يعلم له شريكا ولم بذلك مطلع دعوة الشريك له وأنكم بمنزلة الذي يعلم الله أن له شريكا ولا يعلم وهذا أبطل ويكون لهذا قال أم بطائر من القول أي غاية ما يمكن من دعوة الشريك له تعالى أنه بظاهر أقوالكم أما في حقيقة فلا إله إلا الله وليس أحد من الخلق يستحق شيئا من عبادة ولكن زين الذين كفروا مكرهم الذي مكروه وهو كروم وشركم وتكذيبهم لآية الله وصدوا عن السبيل يعني الطريق المستقيمة المصنة إلى الله عز وجل وإلى ذلك كرامتهم ومن يضلل الله فما له من هاد لأنه ليس لأحد من الأمر شيء لهم عذابهم في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق وما لهم من والعذاب الآخرة أشق من عذاب الدنيا لشدة ودوامه وما لهم من الله من واق يقيهم من عذاب الله فعذابه إذا وجهوا إليه فلا مانع منه. قال الله تعالى: طبعاً عذاب الدنيا أيها الأحبة أنواع، منها ضيق الصدر، منها ضيق العيش والفقر والمرض، وكما قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا الآية. المقصود أن العذاب عذاب الله سبحانه وتعالى لمن عصاه في الدنيا له صور متنوعة، ولكن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا، وذلك يؤتى بأبأس رجل في الدنيا ثم يغمس غمسة في الجنة فيقول: هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول: لم أرى بؤسا قط. ثم يؤتى بأنعم رجل في الدنيا ويغمس غمسة في النار ويقال له هل رأيت نعيما قط؟ ويقول لم أرى نعيما قط، فينسى نعيم الدنيا كله بغمسة في عذاب الآخرة. ولذلك الله عز وجل يقول في يومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. وذلك الله ذكر في هذه الآية ولعذاب الآخرة أشق. نسأل الله العفو والعافية. نعم. أبو حليفة. قال الله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار كلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا عقبى الكافرين النار. يقول تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون الذين تركوا منهم الله عنه وما لم يقصروا فيما أمرهم به صفاتها وحقيقتها تجري من تحتها الأنهار ونار العسل ونار الخمر ونار اللبن ونار الماء التي تجري في غير أخدود فتسقي له تلك البساتين والأشجار فتحملها جميعا واعتمالها كلها دائم وظلها دائم أيضا تلك عقبى الذين اتقوا عقبتهم وما لهم التي ليصلون عقبى الكافرين النار. فكم بين الفريقين من الفرق المبين. قال الله تعالى والذين آتينا من كتاب يفرحون بما أنزل إليكم من الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. يقول تعالى والذين آتيناهم الكتاب ذكر الشيخ قال أشار إلى الأنهار أنهار العسل وأنهار الخمر إلى آخره هذه من نعيم الجنة. ذكر المؤرخون أن هناك فرقة خرجت على المسلمين وتسمى بفرقة الحشاشين، وهذه الفرقة لهم أساليب ماكرة في خداع الناس وخداع أتباعهم من ينضمون إليهم من خلال بعض الأمور التي كانوا يفعلونها. لهم قلعة توجد الآن في جغرافيا في إيران الآن اسمها قلعة النصر سابقا يعني، فكانوا يأتون بضحاياهم إلى هذه القلعة العالية المرتفعة والتي يكون خلفها وادي ليس له مدخل إلا عن طريق هذه القلعة، فيؤتى بهذا الرجل ويوضع له مادة مخدرة يكلم ثم يذهب به لهذا الوادي الذي فيه خلف القلعة. وهذا الوادي مهيئ تهية عجيبة فيها وضعوا لهم أنهار من الماء وضعوا أيضا كميات من العسل يعني تجري بطريقة كأنه نهر من العسل صغير، وكذلك عندهم أبقار ويحربون منها يعني كميات من الحليب، فيكون أيضا أنهار باللبن وأنهار من ماء، فعندهم خمر وماء وعسل إلى آخره، ويعني مناظر جميلة في هذا الوادي إلى آخره. فإذا استيقظ الإنسان من سكرته وأفاق رأى هذا النعيم ويؤتى أيضا لهم بنساء جميلات يفتنونهم فيقول أنت الآن في الجنة، أنت الآن في الجنة وفي نعيم الجنة، ثم يجلس وينظر وكذا ثم يعطى شراب وهذا فيه مادة أيضا مخدرة فيفقد عقله ثم يعاجل القلعة فيقال له الآن عدت إلى الدنيا تريد أن تعود إلى الجنة مرة أخرى التي رأيتها افعل كذا وكذا وكذا، فيقوم بعمليات خطيرة ويعرض نفسه للهلاك وللموت بكل بس جسارة وشجاعة لأجل أن يعود إلى تلك الجنة المزعومة. هذا الذي يعني ذكرنا بهذا. نعم شيخ، ولكن ما عند الله سبحانه وتعالى هو الحق والصدق والأنهار الحقيقية التي عدها الله عز وجل للمتقين في جنات النعيم. نعم شيخ. أحسن الله لكم. قال رحمه الله تعالى يقول تعالى والذين آتيناهم الكتاب إيمانا نعلم بما به وبمعرفته يفرحون بما أنزل إليك ويؤمنون به ويصدقون ويفرحون بموافقة كتب بعضها لبعض وتصديق بعضها بعضا وأهل حال من آمن من أهل الكتابين ومن الأحزاب من ينكر بعضها ومن طوائف الكفار المتحربين على الحق من ينكر أو المتحزبين لعلها المتحزبين على الحق من ينكر بعض هذا القرآن ولا يصدق ومن اهتدى لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها إنما أنت يا محمد منذر تدعو إلى الله قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به بإخلاص الدين لله وحده إليه يدعو إليه ما أي مرجع الذي أرجع به إليه فيجازيني بما قمت به من الدعوة إلى دينه والقيام بما أمرت به. قال الله تعالى وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من علم ما لك من الله من ولي ولا واق أي ولقد أنزلنا هذا القرآن والكتاب حكما عربيا محكما متقنا بأوضح الألسنة وأبصح اللغات لئلا يقع فيه شك واجتبان وليوجبان واتبع أهواءهم وحده ولا يدان فيه ولا يتبع من يضده ينقض من أوين الذين لا يعلمون ولهذا توعد رسوله توعد رسوله مع أنه معصوم ليمتن عليه بعصمته ولتكون أمة أسواته بالأحكام فقال ولن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم البين الذي ينهاك عن اتباع أهواء ما لك من الله من ولي يتولاك فيحصل لك الأمر المحبوب ولواق يقيك من الأمر المكروه قال الله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان الرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. الكلمة التي نبهت عليها يا شيخ أقول الكلمة التي نبهت عليها قبل قليل من طوائف الكفار المتحربين على الحق في نسخة المنحرفين عن الحق المنحرفين على الحق من ينكر بعض هذا لعلها أقرب ولا لا شيخ هو يعني ما أيضا المتحزبين من قولي ومن الأحزاب المتحزبين بس المتحزبين على الحق كذلك تصلح عليه ومن طوال الكفار المتعذبين على الحق ينكر بابها طيب أحسن الله عليكم قال رحمه الله تعالى قال الله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان الرسل أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب أي لست أول رسل أرسل إلى الناس حتى يستغلب الرسالة فقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية فلا يعيبك أعداؤك بأن يكون لك أزواج وذرية كما كان لإخوانك المرسلين فلي أي شيء يفضحون فيك بذلك هم يعلمون أن الرسل قبلك كذلك إلى لآتي أغراضهم الفاسدة وأهوائهم وإن طلبوا منك آية اقترعوا فليس لك من الأمر شيء فما كان لرسول الله يأتي بآية إلا بإذن الله والله لا يأذن فيها إلا في وقتها الذي قدره وقضاه لكل أجل كتاب لا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه فليس استعجال بالآية أو بالعذاب موجبا لأن يقدم الله ما كتب أنه يؤخر مع أنه تعالى فعل لما يريد يمحو الله ما يشاء من الأقدار ويثبت ما يشاء منها وهذا المحي والتغيير بغير ما سبق به علمه وكتبه قلمه فإن هذا لا يقع فيه تبديل ولا تغيير لأن ذلك محال على الله أن يقع في علمه نقص أو خلل هذا قال وعنده أم الكتاب أي له المفضل الذي ترجع إليه سائر الأشياء فواصرا وهي فروع له وشعب فالتغيير والتبديل يقع في الورع والشعب كأعمال اليوم والليلة التي تكتبها الملائكة ويجعل الله لها لثبوتها أسبابا ولمحوها أسبابا لا تتعدى تلك الأسباب ما لا تتعدى تلك الأسباب ما رسمها في لوح المحفوظ كما جعل الله البر والصلة والإحسان من أسباب طول العمر وسعة الرزق وكما جعل المعاصي سببا لمحقة بركة الرزق والعمر وكما جعل أسباب النجاة من المالك والمعاصي سببا للسلامة وجعل التعرض لذلك سببا للعطب فهو الذي يدبر الأمور بحسب قدرته وإرادته وما يدبره منها لا يخالف ما قد علمه وكتبه في اللوح المحفوظ قال الله تعالى وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ علينا الحساب أولم يروا أننا الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب يقول تعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم لا تعجل عليهم بإصابة ما يوعدون به من العذاب فإنه من السماء ومن استمر على طغيان وكفر فلا بد أن يصيب موعد بهم إما أن نرينك إياه في الدنيا فتقر بذلك عينك أو نتوفينك أمر إصابة فليس ذلك شغلا لك بينما عليك البلاغ والتبيين للخلق وعلينا الحساب ونحاسب الخلق على ما قاموا به مما عليهم وضيعوا ونتبهم ونعاقبهم ثم قال متوعدا للمكذبين ولم يروا أننا تلظى ننقصها من أطرافها قيل به لكن المكذبين واستصال الظالمين وقيل بفتح بلدان المشركين وقصيما في أموالهم وأبدانهم وقيل غير ذلك من الأقوال والظاهر والله أعلم أن المراد بذلك أن أراضي هؤلاء المكذبين جعل الله يفتحها ويجتعها ويحل القوارع بأطرافها تنبيها لهم قبل أن يجتعهم النقص قبل أن يجتعهم النقص ويوقع الله بهم من القوارع ما لا يردها عاد ولهذا قال والله يحكم لا معقب لحكمه ويدخل في هذا حكم الشرعي والقدر والجزاء وهذه الأحكام التي يحكم الله فيها توجد في غاية الحكمة والإتقان لا خلل فيها ولا نقص بل هي مبنية على القسط والعدل والحمد ولا يتعقب أحد ولا سبيل لقد فيها بخلاف حكم غيره فإنه قد يوافق الصواب وقد لا يوافقها وهو سريع ليس به فلا يستعجل بالعذاب فإن كلما واتى وقريب قال الله تعالى وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب قال رحمه الله تعالى: يقول تعالى: وقد مكر الذين من قبلهم برسلهم وبالحق الذي جاءت به رسلهم فلم يغن عنهم مكرهم ولم يصنعوا شيئا فإنهم يحاربون الله عز وجل ويبارزونه فلله المكر جميعا لا يقدر أحد أن يمكر مكرا إلا بإذنه وتحت قضائه وقدره فإذا كانوا يمكرون بدينه فإن مكرهم سيعود عليهم بخيبة والندم فإن الله يعلم ما تكسب كل نفس إليه همومة وإراداتها وأعمالها الظاهرة والباطنة والمكر لابد أن يكون من كسبها فلا يخفى على الله مكرهم فيمتنع أن يمكروا مكرا يضر الحق وله ويفسدهم شيئا يعلم الذين وسيعلم الكفار لمن عقب الدار أي ألهم أو لرسلهم من المعلوم أن العاقبة المنتقين للكفر وأعماله ويقول الذين كفروا لست مرسلا أن يكذبون كما يكذبون ما أرسلت به قل لهم إن طلبوا على ذلك شهيدا كفى بالله شهيدا بيني وبينكم وشهادته بقوله بفعله وإقراره أما قوله فبما أوحى الله عز وجل إلى أصدق خلقه مما يثبت به رسالته وأما فعله فلأن الله تعالى أيد رسوله ونصره نصرا خارجا عن قدرته وقدرة أصحابه وأتباعه وهذه شهادة منه له بالفعل والتأييد وأما يقرأ بينه أخبر الرسول عنه أنه فإنه أخبر الرسول عنه أنه رسول وأنه أمر الناس باتباعه فمن اتبعه فله رضوان الله وكرامته ومن لم يتبع فله النار وسخط على لهما الوادم والله يقر على ذلك فلو تقول عليه بعض الأقوام لعدله بالعقوبة ومن عنده علم الكتاب وهذا شامل لكل علماء أهل الكتابين فإنهم يشهدون للرسول من آمن واتبع الأقوى صرع بتلك الشهادة التي عليه ومن كتب ذلك فيخبر الله عنه أن عنده شهادة أبلغ من خبره ولو لم يكن عنده شهادة لرد استشهاده بالبرهان فسكته يدل على أن عنده شهادة مكتومة وإنما مر الله باستشهاد أهل الكتاب لأنهم أهل هذا الشان وكل أمر إنما يستشهد به أهله ومن هو أعلم به من غيرهم وبخلاف من هو أجب عنه كالأميين من الشرك العربي وغيرهم فلا فائدة في استشهاد من عدم خبرتهم ومعرفتهم الله أعلم تم تفسير سورة الرعد والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد. الآن نبدأ بسورة إبراهيم. طبعا هذه السورة سميت بسورة إبراهيم لضمنها قصة إبراهيم عليه السلام. هذه السورة كما هو معلوم مكية وعدد آياتها 52 آية وترتيبها في المصحف 14 من سور المصحف. ومقصد هذه السورة إثبات قيام الرسل بالبيان والبلاغ وتهديد المعرضين عن اتباعهم بالعذاب. ولهذه السور عدة أغراض، منها بيّنت السورة إبراهيم حقيقة وحدة الرسالة رغم تعدد الرسل، كما جاء في الحديث: نحن معاشر الأنبياء إخوة اللعلات، الدين واحد والشرائع شتى، أي العقيدة واحدة التي أتت بها الأنبياء. وافتتحت بالتنبيه على إلا إعجاز القرآن العظيم والتنويه إلى شأنه الكريم. وثم تحدثت السورة عن رسالة موسى عليه السلام ودعوته لقومه وضربت الأمثال بالمكذبين للرسل، ثم تناولت موضوع الرسل مع أقوامهم على مر العصور وحكت ما جرى بينهم من محاورات وانتهت بإهلاك الله للظالمين، ثم انتقلت إلى مشهد من مشاهد الآخرة حيث يلتقي الأشقياء المجرمون بأتباعهم الضعفاء، وهذا مشهد رهيب يا أخوان، ويكون بينهم حوار، وذكرت ما يدور بينهم من حوار طويل ينتهي بتكدس الجميع في نار جهنم والعياذ بالله. فلم ينفع الأتباع تلك اللعنات والشتائم التي وجهوها إلى الرؤساء، ثم ضربت هذه السورة مثلا بكلمة الإيمان وكلمة الضلال، بالشجرة الطيبة والشجرة الخبيثة، وختمت السورة ببيان مصير الظالمين في يوم الدين. من مميزات هذه السورة أيها الأحبة أنها انفردت بذكر إسكان إبراهيم عليه السلام زوجته هاجر وولده إسماعيل بواد غير ذي زرع. ومن ميزاتها أنها اختصت بذكر خطبة إبليس بأهل النار، نسأل الله العافية. فمن يعني رحمة الله بنا أهل الإيمان أن يسمعنا خطبة إبليس في الدنيا ونحن في أمن وعافية، أما هؤلاء الذين كتب الله عليهم الشقاء فهم يسمعونها وهم يعذبون في النار عندما يعني يذكرها الله عز وجل بقوله: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق إلى آخر الآيات. نعم، تفضل يا أبو حنيفة. أحسن الله عليكم. قال بسم الله، قال تفسير سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهي مكية: بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغون عوجا أولئك في ضلال بعيد. قال رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أنه أنزل الكتاب على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم لنفع الخلق ليخرج الناس من ظلمات الجهل والكبر والأخلاق السيئة ونوعي المعاصي إلى نور العلم والإيمان والأخلاق الحسنة. وقوله بإذن ربهم لا يحصل منهم المراد المحبوب لله إلا برادة من الله ومعونة ففيه حث للعباد على الاستعانة بربهم. ثم فسر النور الذي يهدي من هذا الكتاب فقال: إلى صراط العزيز الحميد موصل إليه وإلى دار كرامته المشتمل على العلم بالحق والعمل به. وفي ذكر العزيز الحميد بعد ذلك الصراط الموصل إليه إشارة إلى أن من سالكه فهو عزيز بعز الله قوي. ولو لم يكن له أنصار إلا الله محمود في أموره حسن العاقبة. وليدل ذلك على أن صراط الله من أكثر الأدلة على من الله من صفات الكمال ونعوت الجلال، وأن الذين صابه من عبادي عزيز السلطان حميد في أقواله وأفعاله وأحكامه، وأنه مالون معبود بالعبادات التي هي منازل الصراط المستقيم، وأنه كما أن له ملك السماوات والأرض كما أن له ملك السماوات والأرض خلقا ورزقا ورزقا وتدبيرا فله الحكم فيه على عباده بأحكامه الدنيا لأنهم ملكه ولا يليق به أن يتركهم سدى. فلما بين الدليل والبرهان توعد من لم ينقذ ذلك فقال: ويل للكافرين من عذاب شديد لا يقدر قدر ولا يصف أمرا. ثم وصفهم بأنهم الذين استحبوا الحياة الدنيا عن الآخرة ورضوا بها واطمأنوا فادوا عن دار الآخرة ويصدون الناس عن سبيل الله التي نصب العباد وبينا في كتبه وعلى لسنة الرسل فهؤلاء قد أبدوا مولاهم بالمعادات والمحاربة ويبغون أي سبيل الله عوجا أن يحرصون على تهدينها وتقبيحها وللتنبير عنها. ولكن يبقى الله عز وجل إلا أن يتم نورهم ولو كان الكافرون. أولئك الذين ذكروا وصفهم في ضلال بعيد لأنهم ضلوا وضلوا وشاقوا الله ورسوله وعربوهما فإن ضللنا بعد من هذا. وأما أهل الإيمان فبعكس هؤلاء يؤمنون بالله وآياته ويستحبون الآخرة عن الدنيا ويدعون إلى سبيل الله ويحسنون ما أمكنهم ويبينون استقامتها. قال الله: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. فإنهم يحتاجون إلى تعلم تلك اللغة التي يتكلم بها ثم يفهمون عنه. فإذا بين لهم الرسول ما أمروا به ونهوا عنه وقامت عليهم عهدة الله فيضل الله من يشاء ممن لم ينقذ الهدى ويهدي من يشاء ممن اختصه برحمته وهو العزيز الحكيم الذي من عزته أنهم فرض بالهداية والإضلال وتقليب القلوب إلى ما شاء. ومن حكمته أنهم لا يضع هداية ولا إضلال إلا بالمحل اللائق به. ويستدل بهذه الآية الكريمة على أن علوم العربية الموصلة إلى تبين كلامه وكلام رسوله أمور مطلوبة محبوبة لله عز وجل لأنه لا يتم معرفة ما أنزل على رسوله إلا بها إلا إذا كان الناس في حالة لا يهتدون إليه. وذلك إذا تمرنوا على العربية ونشا عليها صغير مصر طبيعة لهم فحينئذ قد اكتبوا المؤنث وصالحوا على أن يتلقوا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ابتداء كما تلقى عنهم الصحابة رضي الله عنهم. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك الآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه: اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. يخبر تعالى أنه أرسل موسى بآيات عظيمة الدالة على صدق ما جاء به وصحته وأمره بما أمر الله به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بل وبما أمر به جميع رسل قومهم وبما أمر به جميع الرسل قومهم أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور أي الظلمات الجهل والكفر وفروعه إلى نور العلم والإيمان وتوابعه. وذكرهم بأيام الله أي بنعمه عليهم وإحسانه إليهم وبأيامه في الأمم المكذبين ووقائع بالكافرين ليشكروا نعمه وليحذروا عقابه. إن في ذلك أي في أيام الله على العباد الآيات لكل صبار شكور أي صبار في الضراء والعسر والضيق وشكور على السراء والنعمة. فإنهم يستدلوا بأيامه على كمال قدرته وعلمه وإحسانه وتمام عدل حكمتهم. ولعدم تذر موسى عليه السلام أمر ربه فذكرهم نعم الله فقال: اذكروا نعمة الله عليكم من يبيت قلوبكم وأزنتكم إذا جاءكم من آل فرعون يسومونكم يولونكم سوى العذاب أي أشهد. وفسر ذلك بقوله: ويذبحون أبناءكم ويسحيون نساءكم أي يبقونهن فلا يقتلونهن وفي ذلكم الإنجاء بلاء من ربكم عظيم أي نعمة عظيمة أو في ذلكم العذاب الذي ابتليتم به من فرعون وما لا يبتنوا من الله عظيم لكم لينظر هل تصبرون أم لا. وقال لهم: حتى على شكر نعم الله إتادنا وإتادنا ربكم يعلم ووعد لئن شكر كفرتم لأزيدنكم من نعمي ولئن كفرتم من عذابي لشديد. ومن ذلك أن يزيل عنهم النعمة التي أنعم بها عليهم والشكر واعتراف القلب بنعم الله وثناء على الله بها وصرفها في مرضات الله تعالى وكفر النعمة ضد ذلك. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فلن تضلوا الله شيئا فإن الله غني حميد. فالطاعات لا تزيد في ملكه والمعصية لا تنقص لا تنقصه أو لا تنقصه وهو كامل الغنى. أحمد بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله ليس له من صفات إلا كله ليس له من الصفات إلا كل صفة حمد وكمال ولا من الأسماء إلا كل اسم حسن ولا من الأفعال إلا كل فعل جميل. قال الله تعالى ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم في الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا لا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما هديتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. يقول تعالى مخوفا عباده ما حلوا بالأمم المكذبات حين جاءتهم رسلهم وكذبهم فعقبهم بالعقاب العجيل الذي رأوا الناس وسمعوا. فقال لم يتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود وقد ذكر الله قصصا في كتابه وبسطا والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله من كثرتهم وكون أخفار من درست فهؤلاء كلهم جاءتهم رسلهم بالبينات بالأدلة الدالة على صدق ما جاءوا به فلم يرسل الله رسلا إلا أتاهم من الآية ما يؤمن على مثل البشر فحين أتتهم رسلهم بالبينات إنما قالوا لا بل استكبروا عنها فردوا أيديهم في أفواههم إليهم لم يؤمنوا بما جاءوا به ولم يتفوهوا بشيء مما يدل على الإيمان كقوله جعلوا أصابعهم في آذانهم من الصاعقة على الموت وقالوا صريحا للرسل منا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب أي موقع في الريبة وقد كذبوا بذلك وظلموا لهذا. قالت لهم رسل ما في الله شكنا إن فإن وظلوا لشيء وجاء فمن شك في الله فاطر السماوات والأرض الذي وجودنا شيء مستند إلى وجوده لم يكن عنده ثقة بشيء من المعلومات حتى الأمور المحسوسة ولهذا خاطبتهم رسل خطاب من لا يشك به ولا يصح الريب به يدعوكم إلى منافعكم ومصانعكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم من أجل مسمى ليثيبكم على الاستجابة لدعوة بثواب العاجل والآجل فلم يدعوكم لينتفع بعبادتكم نفع عائد إليكم فردوا على الرسول مرد سبايا الجاهلين وقالوا لهم إن أنتم إلا بشر مثلنا أيتوك فكيف تفضلوننا بالنبوة والرسالة تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فكيف نترك رأي الآبائي وسيرتهم من رأيكم وكيف نطيعكم أنتم بشر مثلنا فأتونا بسلطان مبين بحجة بينة وبحجة وبينة ظاهرة ومرادهم بينة يقترحونهم وإلا فقد تقدم أن رسولهم جاءتهم بالبينات. قالت لهم رسل مجيبين الاقتراح المعترضين من نحن إلا بشر مثلكم أي صحيح وحقيقة لنا بشر مثلكم ولكن ليس في ذلك ما يدفع ما جئنا به من الحق فإن الله يمن على من يشاء من عباده فإذا من الله علينا بوحي وليس نجب ذلك فضله وإحسان وليس لأحد أن يحجر على الله فضله ويمنعه من تبطله فانظروا ما جئناكم به فإن كان حقا مقبلا وإن كان غير ذلك فردوا ولا تجعلوا حالنا حجة لكم على رد ما جئناكم به وقولكم فأتونا بسلطان مبين فإن هذا ليس بأيدينا وليس لنا من الأمر شيء وما كان لنا أن نجئكم بسلطان إلا بإذن الله فهو الذي إن شاء جاءكم به وإن شاء لم يأتكم به وهو لا يفعل إلا ما هو مقتضى حكمته ورحمته وعلى الله لا على غيره فليتوكل المؤمنون فيعتمدون عليه في جلب مصالحهم ودفع مضارهم لعلمهم بتمام كفايته وكمال قدرته وعلمهم إحسانه ويثقون به بتيسير ذلك وبحسب ما معهم من الإيمان ما يكون توكلهم فعلم بهذا وجوب التوكل وأنه من لوازم الإيمان ومن العبادات الكبار التي يحبها الله عز وجل ويرضى لتوقف سائر العبادات عليهم وما لنا أن نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا أي شيء يمنعنا من التوكل على الله عز وجل والحال أننا على الحق ولو دوما كان على الحق ولو دا فإنه دا يوجب له تمام التوكل وكذلك ما يعلم من أن الله متكفر بمعونة موسد وكفاية يدعو إلى ذلك بإخلاف من لم يكن على الحق ولو دا فإنه ليس ضامنا على الله عز وجل فإن حاله مناقضة لحال المتوكل وبهذا كالإشارة من الرسول عليه الصلاة والسلام لقوم بآية عظيمة وهو أن قوما في الغالب أن لهم القهر والغلبة عليهم تحدثوا رسلهم بأنهم متوكلون على الله في دفع كيدهم ومكرهم وجازمون بكفايتهم وقد كفاهم الله شر معه سمعنا يتنافي ويطفئ إمام عمنا وحق بها يكون هذا كقولي نوحي لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت ما جميعه أمركم وشركاكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون الآيات. قال وقولي هود عليه السلام قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. قولوا ولنصبرن على ما ديتمونا ولنستمرن على دعوتكم ومواعظكم وتذكيركم ولنبالي بما يأتينا منكم من الأذى فإنا سنوطن أنفسنا على ما ينالنا منكم من الأذى احتسابا للهدي ونصحا لكم لعل الله أن يهديكم مع كثرة التذكير وعلى الله وحده لا على غيره فليتوكل المتوكلون بين التوكل عليه مفتاح لكل خير. قال وعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام متوكل في على المطالب وأشرف المراتب ويتوكل على الله عز وجل في إقامة ديني ونصره وإزالة عبيده وإزالة الضلال عنهم وهذا أكبر ما يكون من التوكل. قال الله تعالى وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتح وخاف كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغ يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. لما ذكر دعوة الرسل إلى القوم مداومهم على ذلك وعدم مللهم ذكر منتهى وصلت فيهم الحال مع قوم فقال وقال الذين كفروا للرسل متوعدين لهم لنخرجنكم من أرضنا ولتعودن في ملتنا وهذا أبلغ ما يكون من الرد وليس بعد هذا فيه مطمع لأنهم ما كفروا من أعرضوا عن الهدى بل زوعتهم بالإخراج من ديارهم ونسبوا إلى أنفسهم وزعموا أن الرسل لا حق لهم فيها وهذا من أعظم الظلم فإن الله أخرج عباده إلى الأرض وأمرهم بعبادته وسخر لهم الأرض عليها يستعينون بها على عبادته فمن استعان بذلك على عبادة لا يحل له ذلك وخرج من التابعة ومن استعان بذلك على الكفر والأنواع المعاصي لم يكن ذلك خالصا لا ولم يحل لهم فعول ما أن أعداء الرسول في الحقيقة ليس لهم شيء من الأرض التي توعدوا الرسل بإخراج منها وإن رجعنا إلى مجرد العادة فإن الرسل من جملة أهل بلادهم وأفراد منهم فلأي شيء منعهم حقا لهم صريحا واضعا على ذلك من عدم الدين والمروءة بالكلية ولهذا لم انتهى مكر برسوله إلى هذه الحال ما بقي حينئذ إلا أن يمضي الله عز وجل أمره وينصر أولياءه فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين بأنواع العقوبات ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك أي العاقبة الحسنة التي جعل الله للرسل ومن تبعهم جزاء لمن خاف مقامي عليه في الدنيا وراقب الله مراقبة من يعلم أنه يرى وخاف وعيد لما توعدتم به من عصاني فأوجب له ذلك الانكفاف عما يكره الله عز وجل والمبادرة لما يحبه الله واستمتعوا أن يكفروا عليهم الذين طلبوا واستعجلوا فتح الله وفرقانه بين أوليائه وأعدائه فجاءهم ما استمتعوا به وإلا فالله حليم لا يعجز من عصاهم بالعقوبة وقام كل جبال عنيد خجر في الدنيا والآخرة من تجبر على الله وعلى الحق وعلى عباد الله واستيقظ في الأرض وعلى درس وشاقا من وراء جهنم أي جهنم لهذا الجبال العنيد من المرصاد فلا بد له من ورودها فيذاق حينئذ العذاب الشديد ويسقى من ماء صديد في لونه وطعمه ورائحته الخبيثة وهو في غاية الحرارة يتجرع من العطش الشديد ولا يكاد يسيغ فإنه إذا قرب إلى وجهه وهو إذا وصل إلى بطنه قطع ما تعالي من الأمعاء ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت يأتيه العذاب الشديد من كل نوع من أنواع العذاب وكل نوع منه من شدة يبلغ إلى الموت وكل نوع منه من شدة يبلغ إلى الموت ولكن الله قضى لا يموت وكما قال تعالى لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور ومن صلغون فيها ومن ورائي جبار العنيد عذاب غليظ قوي شديد لا يعلم بوصفه وشدته إلا الله تعالى. قال الله تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت فيه الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كتبوا على شيء ذلك والضلال البعيد يخبر أو يخبر تعالى عن أعمال الكفار التي عملوها إما أن المراد بها الأعمال التي عملوها أهل الله بأنها في ذهبها وبطانها واطمحلالها كاطمحلال الرماد الذي بها دقي الذي هو أدق لا شيء وأخف وإذا اشتدت فيه الريح في يوم عاصف جديد وبوب فإنه لا يبقي منه شيء ولا يقدر منه على شيء يذهب ويطمحل وكذلك أعمال الكفار لا يقدرون مما كتبوا على شيء ولا على مثقال ذرة منه لأنهم تبني من عليكم ولي وتكذب إلى ذلك وضلال بعيد حيث باطل سعي ومضح العمل وما وإما أن المراد من ذلك عمل الكفار التي عملوا وليأكيد بها الحق بينهم يسعون ويكتعون في ذلك ومكرهم عائد عليهم ولن يطل الله ورسوله وجنده وما معهم من الحق شيئا. قال الله تعالى ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إن كنا لكم تبعا فهل أنتم مقرون عنا من عذاب الله من شيء. قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. ينبئ تعالى عباده بأنه خلق السماوات والأرض بالحق ليعبده الخلق ويعرفوه ويأمره. قال ينبئ تعالى عباده بأنه خلق السماوات والأرض بالحق ليعبده الخلق ويعرفه ويأمرهم وينهاهم وليستدلوا بما وما في معنى ما له من صفات الكمال وليعلموا أن الذي خلق السماوات والأرض على عظمهما وسعة ما قدروا على أن يعيدهم خلقا جديدا ليجازيهم بإحسان مهنساتهم وأن قدرته ومشيئته لا تقصر عن ذلك. ولهذا قال إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد. يحتمل أن المعنى أن يشاء يذهبكم ويتبقوا من غيركم يكونون أطوع لله منكم ويحتمل أن المراد أن يشاء يفنيكم ثم يعيدهم بالبعث خلقا جديدا. ويدل على هذا الاحتمال ما ذكره بعده من أحوال اليوم من أحوال القيامة وما ذلك على الله بعزيز أي بممتنع بل هو سهل عليه جدا وما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة وهو الذي أبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه. وبرزوا أي الخلائق لله جميعا حين ينفخ في الصور فيخرجون من الأجداث إلى رب فيقفون في أرض مستوية قنصفصف لا ترى في عوج ولا أمتى ويبرزون له ولاق عليه منهم خافية فإذا برزوا صاروا يتعاجون وكل يدفع عن نفسه ويدافع ما يقدر عليه ولكن أن لهم ذلك ما يكون ضعفا ويتبعون المقلدون الذين سكفروا وهم المدفوعون الذين هم في قادة بالضلال. إن كنا لكم تبعنا في الدنيا أمرتمونا بالضلال وزينتموا لنا فأغويتمونا فهل أنتم اليوم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. فلهم أي ولو مثقال ذرة فلهم قالوا أي مدفوعون وراسا وأغويناكم كما غوينا. قال فلو هدانا الله لهديناكم فلا يغني أحد سواء علينا جزينا من العذاب أم صبرنا عليه ما لنا من محيص أي من ملجأ نلجأ إليه ولا مهرب لنا من عذاب الله. قال الله وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. قال رحمه الله أيوة قال انظروا إلى, إلى, إلى, إلى تخلي الشيطان عن أتباعه وتنصله عن يعني ضلاله لهم بعد أن ورطهم الورطة الكبرى بدخولهم النار يتخلى عنهم في هذا الخطاب العظيم. نسأل الله العافية العافية. نعم أحسن الله لكم. أيوة قال الشيطان الذي هو السبب لكل شر يقع ووقع في العالم خاطبا لأهل النار ومتبريا منهم لما قضي الأمر ودخل أهل الجنة جنة وأهل النار النار إن الله وعدكم وعد الحق على ألسنة رسله فلم تطيعوا فلم وقعتم ولا أدركتم الفوز العظيم ووعدتكم الخير فأخلفتكم أي لم يحصل ولن يحصل لكم ما منيتكم به من الأمان الباطنة وما كان لي عليكم من سلطان أي من حجة على تأييد قولي إلا أن تأتكم فاستجبتم لي أي أديني أيتما عندي أني دعوتكم الأمر وزينتم لكم استجبتم لي اتباعا لأهوائكم وشهواتكم فإذا كانت الحال بهذه الصورة فلا تلوموني ولوموا أنفسكم فأنتم السبب عليكم ندار في موجب العقاب ما أنا بمصرخكم أي بمغيثكم من الشدة التي أنتم بها وما أنتم بمصرخي يكون له قسط من العذاب إني كفرت بما أشركتموني من قبل أي تبرأت من جعلكم لي شريكا مع الله فلست شريكا لله ولا تجب طاعتي إن الظالمين من أنفسهم بطاعة الشيطان لهم عذاب أليم خالدين فيها أبدا. وهذا من لطف الله بعباده أن حذر من طاعة الشيطان وأخبر بمداخله التي يدخل منها على الإنسان ومقاصده فيها وأنه يقصد أن يدخله النيران. وهنا بين لهم قال وهنا بين لنا أنه إذا دخل النار وجنده أنه يتبرأ منهم هذه البراءة ويكفر بشركهم ولا ينبئك مثل خبير. وعلم أن الله عز وجل ذكر في هذه الآية أنه ليس له سلطان، وقال في آية أخرى إنما سلطان على الذين يتولون والذين هم به مشركون. فالسلطان الذين فاهوا الله فالسلطان الذين فاهوا عنه هو سلطان الحجة والدليل، فليس له حجة أصلا على ما يدعو إليه، وإنما نهاية ذلك أن يقيم لهم من الشبه والتزيينات ما به يتجرهون على المعصي. وأما السلطان الذي أثبته وهو التسلط بالإغراء على المعاصي أو لأن يهزوا من المعاصي أنزام، وهم الذين سلطوا على أنفسهم بموالاته والالتحاق بعزمه، ولهذا ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون. ولما ذكر عقاب الظالمين ذكر ثواب الطائعين، فقال وكل الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقاموا بالدين قولا وعملا واعتقادا جنة تجري من تحتها الأنهار فيها من اللذات والشهوات ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر خالدين فيها بإذن ربهم لا بحول ملقوا وقوتهم لا بل بحول الله وقوته تحيتهم فيها سلام أي يحيي بعضهم بعضا بالسلام والتحية والكلام الطيب. قال الله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يقول تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة وهي شهادة أن لا إله إلا الله وفروعها كشجرة طيبة وهي نخلة أصلها ثابت في الأرض وفرعها منتشر في السماء وهي كثيرة نبيد أيما تؤتي أكلها ثمرتها كل حين بإذن ربها وكذلك شجرة الإيمان أصلها ثابت في قلب المؤمن علما واعتقادا وفرع من الكلمة الطيبة العمل الصالح والأخلاق المرضية والآداب الحسنة في السماء دائما يصعد إلى الله منه من الأعمال والأقوال التي تخرجها شجرة الإيمان ما ينتفع به المؤمن وينتفع غيره. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ما أمرهم به ونهاهم عنه فإن في ضرب الأمثال تقريبا للمعاني المعقولة من الأمثال المحسوسة ويتبين المعنى الذي أراده الله عز وجل غاية البيان ويتضح غاية الوضوح. وهذا من رحمته وحسن تعليمه فلله يتم الحمد وأكبر وأعمه فهذه الصفة كلمة التوحيد وثباتها في قلب المؤمن. ثم ذكر ضدها وهي كلمة الكفر وفروعها فقال ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة الماكل والمطعم وهي شجرة الحنظل ونحوها وجود تذت هذه الشجرة من فوق الأرض ما لها من قرار أي من ثبوت فلا عنقة ممسكها ولا ثمرة صالحة تنتجها بل إن وجد فيها ثمرة فهي ثمرة خبيثة. كذلك كلمة الكفر والمعاصي ليس لها ثبوت نافع في القلب ولا تثمر إلا كل قول خبيث وعمل خبيث يستضير به صاحب ولا ينتفع ولا يصعد إلى الله تعالى منه عمل صالح ولا ينفع من نفسه ولا ينتفع به غيره. قال الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال رحمه الله يخبر تعالى أنه يثبت عباد المؤمنين الذين قاموا بما عليهم من الإيمان القلبي التام الذي يستلزم أعمال الجوارح ويتمرها فيثبتهم الله في الحياة الدنيا عند ورود شبهات من هدايتنا اليقين وعند عروض شهوات من إرادة الجازمة على تقديم ما يحبه الله عز وجل على هوى النفس ومرادها وفي الآخرة عند الموت في ثبات على دين الإسلام والخاتمة الحسنة وفي القبر عند سؤال الملكين للجواب الصحيح إذا قيل الميت من ربك ومن دينك ومن نبيك هداهم للجواب الصحيح أن يقول المؤمن الله ربي والإسلام دين محمد نبي ويضل الله الظالمين عن الصواب في الدنيا والآخرة وما ظلمهم الله ولكنهم ظلموا أنفسهم. وفي هذه الآية دلالة على فتنة القبر وعذابه ونعيمه كما تواترت ذلك النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة وصفاتها ونعيم القبر وعذابه. قال الله تعالى ألم ترين الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قال رحمه الله تعالى يقول تعالى مبينا حال المكذبين للرسول من كفار قريش وما آل إليه أمرهم ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا ونعمة الله هي إرسال محمد صلى الله عليه وسلم إليهم يدعو من إدراك الخيرات في الدنيا والآخرة وإلى النجاة من شرور الدنيا والآخرة فبدلوا هذه النعمة بردها والكفر بها وصدعنا بأنفسهم وصدهم غيرهم حتى حلوا قومهم دار البوار وينار حين تتسبب للظالمين فصاروا وبانا على قوم من حيث يظنون نفعهم ومن ذلك أنهم زينوا لهم الخروج يوم بدر ليحارب الله ورسوله فجرى عليه ما جرى وقتل كثير من كبرائهم وصناديق دينهم في تلك الواقعة جهنم يصرون أن يحيط بها حربهم حرها من جميع جنوب وجوانبهم وبئس القرار وجعلوا لله أندادا نظرا وشركاء ليضلوا عن سبيله أي ليضلوا العباد عن سبيل الله بسبب ما جعلوا لله من الأنداد ودعوا من عبادتها قل لهم متوعدا تمتعوا بكفركم وضلالكم قليلا فليس ذلك بنافعكم فإن مصيركم إلى النار أيمانكم ومواكم بها وبئس المصير قال الله تعالى قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال قال رحمه الله أي قل لعبادي المؤمنين أمرا لهم بما فيه غاية صلاحهم أن ينتهزوا الفرصة قبل أن لا يمكنهم ذلك يقيموا الصلاة ظاهرا وباطنا وينفقوا مما رزقناهم من النعم التي أنعمنا بها عليهم قليلا أو كثيرا سرا وعلانية وهذا يشمل النفقة الواجبة ذاك الزكاة ونفقة من تجب عليه نفقة والمستحبة ذاك الصدقة من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال أي لا ينفع فيه شيء ولا سبيل لاستدراك ما فات ولا بمعارضة بيع وشراء ولا بهبة قليل وصديق وكل امرئ له شأن يغنيه فليقدم العبد لنفسه ولينظر ما قدمه ليقدم وليتفقد أعماله ويحاسب نفسه قبل الحساب الأكبر قال الله تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار قال رحمه الله يخبر تعالى أنه وحده الذي خلق السماوات والأرض على اتساعهما وعظمهما وأنزل من السماء ماء والمطر الذي ينزله الله من السحاب فأخرج بذلك الماء من الثمرات مختلفة الأنواع رزقا لكم ورزقا لأنعامكم وسخر لكم الملك السبل والمراكب لتجري في البحر بأمره فهو الذي يسر لكم صنعتها وأقدركم عليها وحفظها على التيار الميل تحملكم وتحمل تجاراتكم وامتعاتكم من بلد تقصدونه وسخر لكم الأنهار لتسقي عروضكم وأشجاركم وتشربوا منها وسخر لكم الشمس والقمر دائبين لا يفتران ولا ينيان يسعيان لمصالحكم من سبيل أزمنتكم وصانع أبدانكم وحيواناتكم وزروعكم وثمالكم وسخر لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا لتبتغوا من فضله وآتاكم من كل ما سألتموه أي أعطاكم من كل ما تعلقت به أمانيكم وحاجتكم مما تسألونه إياه بلسان العالي وبلسان المقال من أنعام وآلات وصناعات وغير ذلك وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فضلا عن قيامكم بشكرها إن الإنسان لظلم كفار أي هذه طبيعة الإنسان من حيث هو ظالم متجري عن المعاصي مقصر في عقوبة ربه كفار لنعم الله لا يشكر ولا يعترف بها إلا من أدى الله فشكر نعمه وعرف حق ربه وقام به ففي هذه الآية من أصناف نعم الله على العباد شيء عظيم مجبل ومفصل يدعو الله به العباد إلى القيام بشكره وذكره ويحثهم على ذلك ويرغبهم بسؤاله ودعائنا الليل والنهار كما أن نعمته تتكرر عليهم في جميع الأوقات قال الله وجل الله وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب قال رحمه الله تعالى أي واذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة الجميلة، إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلدين حراما آمنا فاستجاب الله دعاءه شرعا وقدرا، فحرمه الله في شرعه ويسر من أسباب حرمته قدرا ما هو معلوم، حتى إنه لم يرده ظالم بسوء لا قسمه الله، كما فعل به أصحاب الفيل وغيرهم، ولما دعاه بالأمن دعاه ولبني بالأمن فقال واجعلوا بيني وبني أن نعبد الأصنام، أي واجعلني وإياهم جانبا بعيدا عن عبادتها والإلمام بها. ثم ذكر الموجب لقضي عليه وعلى بنيه بكثرة من افتتنا وابتلي بعبادتها، فقال رب إنهن أضللن كثيرا من الناس أيضا بسببها، فمن تبعني أنا ما جئت به من التوحيد والإخلاص لله رب العالمين فإنه مني لتمام الموافقة، ومن أعم قوما واتبعهم من التعق بهم، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وهذا من شفقة القليل عليه الصلاة والسلام حيث دعا للعاصين بالمغفرة والرحمة من الله عز وجل، والله تبارك وتعالى رحم منه بعباده لا يعذب إلا من تمرد عليه. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، وذلك أن واتبها جرى أم إسماعيل وبابنها إسماعيل عليه الصلاة والسلام وفي الرضاع من الشام حتى وضعهما بمكان، وهي إذا كان ليس فيها سكن ولا داع ولا مجيب، فلما وضعهما دعا ربه بهذا الدعاء فقال متضرعا متوكلا على ربه، ربي إني أسكنت من ذريتي أي لا كل ذريتي، لأن إسحاق من الشام وباقي بنيه كذلك، وإنما أسكن في مكة إسماعيل وذريته. وقوله بواد غير ذي زرع إلى لأن أرض مكة لا تصل للزراعة، ربنا ليقيم الصلاة اجعل موحدين مقيمين الصلاة، لأن إقامة الصلاة من أخص وأفضل العبادات الدينية، فمن أقامها كان مقيما لدينه، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه من تحبهم وتحب الموضع الذي هم ساكنون فيه، فأجاب الله دعاءه. الداعي إلى الله سبحانه وتعالى ومعلم الناس الخير من الأمور التي يسعى إليها تقربا إلى الله أن يحبه الأتباع وأن يحبه المدعوون، لأن بالمحبة وميل الأفئدة والقلوب إلى هذا الشخص يكون سببا لاتباعه. ولذلك الله عز وجل امتن على نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاجتماع الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم ومحبتهم له من أسباب قبول الدعوة إلى الله عز وجل. كذلك الداعي وطالب العلم ينبغي عليه أن يضع من ضمن أهدافه في دعوته إلى الله أن يسعى في محبة الناس له، لا لأجل شيء من أمور الدنيا وحطامها، بل لأجل قبول الحق الذي جاء به. وهذه الآية ذكرتنا بهذا، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم أي تحبهم تحب الموضع الذي هم يسكنون فيه، لأمر دين ودنيا أيضا. نعم شيخ أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى فجعل فئة من الناس تهوي إليهم تحبهم وتحب الموضع الذي هم سكنون فيه، فأجاب الله دعاءه فأخرج من ذرية إسماعيل محمد صلى الله عليه وسلم حتى دعا ذريته إلى الدين الإسلامي وإلى ملة أبيهم إبراهيم، فاستجابوا له فهو صار مقيم الصلاة، وافترض الله حج البيت هذا البيت الذي أسكن به ذريته إبراهيم، وجعل فيه سرا عجيبا جاذبا للقلوب، فهي تعود ولا تقضي منه وطرا على الدوام، بل كلما كثر العبد التردد زاد شقوه وعظمه ولعبه وتوقه، وهذا سر إضافته تعالى إلى نفسه المقدسة وارزقه من الثمرات لعلهم يشكرون، فأجاب الله دعاءه فصار يجب إليه ثمرات كل شيء، فإنك ترى مكة المشرفة كل وقت وثمار فيها متوفرة أرزاق تتوالى إليها من كل جانب، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، أي أنت أعلم بنا منا، فنسألك من تدبيرك وتربيتك لنا أن تيسر لنا من الأمور التي نعلمها والتي لا نعلمها ما مقتضى علمك ورحمتك، وما يقع الله من شيء في الأرض ولا في السماء، ومن من ذلك هذا الدعاء الذي لم يقصد به القليل إلا الخير وكثرة الشكر لله رب العالمين، الحمد لله الذي وابني على الكبر إسماعيل وإسحاق فهبت وقال فهبتهم من أكبر النعم، وكونهم على كبار في حال الياس من الأولاد نعمة أخرى، وكونهم من بها الصالحين أجل وأفضل، إن ربنا سميع الدعاء أي قريب الإجابة ممن دعا وقد دعوته فلم يخيب رجائي، ثم دعا لنفسه ولذريته فقال ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، فاستجاب الله له بذلك كله، إلا أن دعاه لأبيه لما كان عن معدة وعدائه ولما تبين له أنه عدو للمؤمن حرام. ثم قال تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما نعم. الدعاء كما أشار المؤلف وكذلك في الآية من أعظم الوسائل التي يتحقق بها المطلوب، ولذلك نحن أيها الأحبة في شهر الدعاء فلا تستكثر شيء على الله، اسأل الله كل شيء، كل شيء، الهداية والتوفيق والسعادة والذرية والمال والوظيفة، كل ما تحتاج إليه من أمر الدين والدنيا. فيدعو الإنسان ربه في كل وقت، وخاصة في الأوقات الفاضلة في المواسم الفاضلة كهذه الليالي العظيمة التي نحن مقبلون عليها كليالي العشر ربما توافق ليلة القدر. فعلى الإنسان أن يدعو الله سبحانه وتعالى بخير الدنيا والآخرة. وعندما سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم من وافق ليلة القدر ماذا يقول، فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء المعروف. نعم أحسن الله عليكم. قال ثم قال تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى. هذا وعيد شديد للظالمين وتسلية للمظلومين. يقول تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون حيث أملهم وأدر عليهم الأرض وتركهم يتقلبون في البلاد آمنين مطمئنين. فليس بهذا ما يدل على حسن حالهم، إن الله يملي للظالم ويمهل ليزداد إثما حتى إذا أخذه لم يفته، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. قال والظلم هاهنا يشفن الظلم فيما بين العبد وربه، والظلم هاهنا يشفن الظلم فيما بين العبد وربه وظلمه لعباد الله. قولوا إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار أي لا تطرفوا في من شدة ما ترى من الأهوال وما زعجى من القلاقل، موطعين أي مسرعين إلى إجابة الداعي حين يدعو من الحضور بين يدي الله لحساب لا امتنع لهم ولا محيص ولا ملجأ، مقنعي رؤوسهم رفع قد ولت إليهم من الأثقال فبعد ذلك رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى أي أفئدة فارغة من قلوبهم قد صعدت إلى الحناجر لكنها مملوءة من كل هم وغم وحزن وقلق. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم عند الله مكرهم إن كان مكرهم لتزول منه الجبال. يقول تعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب وينصف لهم صفة تلك الحال وعدل من الأعمال الموجبة للعذاب الذي حين يأتي في يدي حين يأتي في جدائدي وقلاقني فيقول الذين ظلموا بالكفر والتكذيب وأنواع المعاصي نادمين على ما فعلوا سيئين لرجعت في غير وقتها ربنا أخنا إلى أجل قريب يردنا إلى دنا فإنا قد أبصرنا نجيب دعوتك والله يدعو إلى دار السلام ونتبع الرسول وهذا كله لأجل التخلص من العذاب الأليم وإلا فهم كذابة في هذا الوعد فلو ردوا لعدوا لمن هم عنه ولهذا يوبقون ويقال لهم أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال عن الدنيا وانتقال إلى الآخرة وقد تبين لكم حينتكم بإقسامكم وكذبكم بما تدعون وليس عليكم قاصر في الدنيا من أجل الآيات بينات فلتأخذوا من المساكن الذين ظلموا أنفسكم وتبين لكم كيف فعلنا بهم من أنواع العقوبات وكيف أحل الله بهم العقوبات حين كذبوا بالآيات بينات وضربنا لكم الأمثال الواضحة الذين تدعوا أدنى شك من قلبي لا زالته فلم تنفع فيكم تلك الآيات بل أعرضتم ودمتم على باطنكم حتى صار ما صار ووصلتم إلى هذا اليوم الذي لا ينفع به اعتذار من اعتذر بباطل وقد مكروا المكذبون للرسل مكرهم الذي وصلت إرادتهم وقدرهم عليه وقد مكروا المكذبون للرسل مكرهم الذي وصلت إرادتهم وقدرهم عليه وعند الله مكرم من هو محيط بعلما وقدرا فإنه عاد مكرم عليه ولا يحق مكر سيء إلا بأهله وإن كان مكرم لتزول منه الجبال وأي ولقد كان مكرم كفار المكذبين للرسل بالحق وبمن جاء به من عظمه لتزول الجبال الراسية بسبب أماكنها أي مكر مكر كبارا لا يقادر قدره ولكن الله رد كيدهم في نحورهم ويدخل بهذا كل من وكر من المقلبين للرسل لينصر باطلا أو يبطل حقا وقصوا أن مكرهم لم يغني عنهم شيئا ولم يضر الله شيئا وإنما انضروا أنفسهم. قال الله تعالى فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيل من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. قال رحمه الله تعالى يقول تعالى فلا تحسبن الله مقرب وعده ورسله بنجاتهم ونجاتهم أتباعهم وسعادتهم وإليك أعدائهم وخذلانهم في الدنيا وعقابهم في الآخرة فهذا لابد من وقوعه لأنه وعد به الصادق قولا على لسنة أصدق خلقهم وهم رسله وهذا على ما يكون من الأخبار خصوصا وهو مطابق للحكمة الإلهية والسنن الربانية وللعقول الصحيحة والله تعالى لا يعجزه شيء فإنه عزيز ذو انتقام أي إذا أراد أن ينتقم من أحد فإنه لا يفوت ولا يعجز وذلك يوم في يوم القيامة يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات تبدل غير السماوات وهذا التبديل تبديل صفات لا تبديل ذات فإن الأرض يوم القيامة تسوى وتمد كمد لديم ويبقى ما على ظهر من جبل ومعلم فتصير قاعا صمصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتع وتكون السماء كالمولي من شدة أولئك ذلك اليوم ثم يطوي الله عز وجل ثم يطوي الله تعالى بيمينه وبرزوا إن خلقوا من قبورهم إلى يوم بعدهم ونشهرهم في محل لا يخفى منهم على الله شيء لله الواحد القهار أي المفرد بعظمة واسمه وصفاته وأفعاله العظيمة وقاره لكل العوالم فكل تحت تصرفه وتدبيره فلا يتحرك منها متحركون ولا يسكن منها ساء ولا يسكن ساكنون إلا بإذنه وترى المجرمين أي الذين وصفوا من الإجرام وكثرة الذنوب في ذلك اليوم المقرنين في الأصلاد أن يسلسلوا كل أهل عمل من المجرمين بسلاسل من نار فيقادون إلى العذاب بأذن صورة وأشعيا وأبشعيا سرابيل وميثياب من قطران وذلك لشدة اشتعال النار في محرارتها ونتني أو نتني ريحها وتغشى وجوههم التي يشربها في أبدانهم النار ويتحيط بها وتصعى من كل جانب وغير وجوههم من باب أولى وحرى وليس هذا ظلما من الله عز وجل لهم وإنما وجزاه لما قدموا كسبوا لهذا قال تعالى ليجزي الله كل نفس ما كسبت من خير وشر بالعدل والقسط الذي لا جر فيه بوجه من وجوه إن الله سريع الحساب كقوله تعالى ويقول ترى بل الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ويحسبون أن معناه سريع المحاسبة فيحاسب الخلق في ساعة واحدة كما يرزقهم ويدبرهم بأنواع التدابير في لحظة واحدة لا يشغل شأن عن شأن وليس ذلك بعسير عليه فلما بين البيان المبين في هذا القرآن قال في مدحه هذا بلاغ للناس أن يتبلغون به ويتزودون إلى الوصول إلى أعلى المقامات وأفضل الكرامات لما شمل عليه من الوصول والفرح وجميع العلوم التي يحتاجها العباد ولينذروا به لما فيه من الترغيب من أعمال الشر وما أعد الله لأهلها من العقاب وليعلموا أنما هو إله واحد حيث صرف به من الأدلة والبراهين على ألوهية ووحدانية ما صرف ذلك حق اليقين وليذكر أولو الألباب العقول كاملة ما ينفعهم فيفعلونه أي العقول الكاملة ما ينفعهم فيفعلونه وما يضرهم فيتركونه وبذلك صاروا أولي الألباب والبصائر بالقرآن زادت معرفهم وآرائهم وتنورت أفكارهم لما أخذوا غضا طريا فإنه لا يدعو إلا على الأخلاق والأعمال وأفضلها ولا يستدل على ذلك إلا بأقوى الأدلة وأبيانها وهذه القاعدة إذا تدرب بها العبد الذكي ولم يزل في صعود ورقي على الدوام في كل خصة حميدة والحمد لله رب العالمين. تم تفسير سورة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. شيخ علي انقطع اقول جزاك الله خير ابو حذيفة على ما قدمت وتقدم ولا حرم لك الله الاجر كذلك جزا الله الاخوه الحاضرين خير الجزاء على ما يبذلون من الجلوس والتفرق لسماع تفسير كلام الله عز وجل نسال الله للجميع القبول ويجعل هذا العمل في ميزان حسنات الجميع وينفعنا به في الدنيا والاخره. طبعا الرابط عندكم في الخاص يا حبيبي ان شاء الله الان يكون الرابط عند المجموعات كلها باذن الله سبحانه. طيب ننبه الاخوه قبل ما يخرجوا موضوع الموعد الجديد بكره كيف يكون؟ اي خلاص من العاشره شيخنا. طيب ناكد لان بعضهم انضم لنا متاخر طبعا الى الثاني عشر ولا لا يا ابو حليفه؟ اي نعم شيخنا. نعم من العاشرة للثاني عشر يا إخوان. والإخوة الذين مثلا يقول أنا متفرغ في المسجد أو أذهب إلى المسجد أو كذا، هذا خير عظيم، يعني احتسب عند الله أنت في المسجد في اعتكاف أو في جلوس وملازمة، ولا يمنع كما أشار النووي وغيره من أهل العلم الإنسان إذا دخل المسجد ينوي الاعتكاف حتى لو جلس مدة يسيرة. فالمقصود يأخذ جواله معه ويأخذ سماعة الأذن ويستمع للدرس وهو في المسجد، حتى لو في أخوة بجانب يقرأون القرآن أنت أيضا على خير كثير، ولا تقل أجرا عنهم بإذن الله عز وجل. فأنت في مجلس للقرآن يقرأ فيه كتاب الله ويتدارس هذه تدارس مع إخوانك هذه الآيات، فأنت على خير كثير يعني. فالإخوة جميعا سواء في البيوت أو في المساجد أو حتى في الحرمين يستطيعون بإذن الله عز وجل أن يتابعوا من خلال هذه الوسيلة التي يسرها الله عز وجل، أينما تكون تستمع لهذا الدرس وأنت كأنك مع كأنك في مجلسية يعني. الحمد لله من تيسير الله عز وجل لنا. خلصنا، صلى الله الجميع التوفيق والعانة، وصلى الله وسلم على محمد. أحسن الله عليكم جزاكم الله خيرا. إذا نؤكد يا إخوة كما ذكر الشيخ الموعد من الساعة العاشرة إلى الثانية عشرة حتى يتفرغ الجميع بعد ذلك للتهجد فيما بعد ذلك، لأن بعضهم يبدأ الثانية عشرة وبعضهم يبدأ 12 ونص وبعضهم يبدأ واحدة، فيتفرغ الجميع لهذا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجزي شيخنا ويجزيكم أنتم أيضا خير الجزاء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بالنسبة يا أخوة لسؤال الذي كنا وعدنا بجواز إجابته بإذن الله، بس أصل إلى دياري وأتكلم معكم يعني لعلي السبت أكون بإذن الله في بلدي في الشرقية، لأني والله الآن ما زلت مسافرا وما ترتب أني أتكلم معكم في هذا. جزاكم الله خير والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.